لاحظتوا بقى رغم وصولكم في اكتر من سؤال مهمين جدا جدا، مش مهمين بس كمان كل الامتحان كله متوقعين. الفكره ايه؟ الفكره ان الامتحان الاطفال ده امتحان الريتم عباره عن شورت اسي خلاص. فبيحط الامتحان لازم عايز يجيب كل شابتر يجيب سؤال او اثنين خلاص. يجي هنا كده يلاقي نص الشابتر حالات ثانيه معظمها حتى لو حتى حد يقول لي مرازمس، لا ما يجيش كده، ما يجيش نظري، ما يجيش كذا، فاهم ازاي؟ يعني لو انتوا حاطين خدنا مرازمس خلاص، نظري كان يعني سؤال واحد بس ايتيولوجي خلاص، هو شورت كورس يمكن ولا سؤال قلت عليه نظري. الريكتس مثلا سيوصل الحليب تقريبا مثلا مش عارف هيبقى الخص دي، فاذن اللي يجي في الامتحان يتفاجئ ان هو ده بقى مضطر يجيب في ده اكتر شويه، ده كان مثلا موضوع اهتمام بيزك قوي. دي فكره مهمه يعني. وقفت اخر مره عند ايه؟ عند عنوان كده في الامتحان، بص هو في الامتحان غير ورد خالص عنوان بروجرام اوف اي اوف ريسك، تاخد فكره كده عنه يعني افكار ده في الامتحان ما هوش خالص. فكره واحد، اول حاجه بص يا جماعه كده قرايه سريعه خالص، انها مش هزحمك يعني ينفعني خالص. اول حاجه على مستوى الانصت، يعني امبارح اتكلمت بالبارح استفاضه ان الانصت از سون از يو كان خلاص؟ از سون از يو كان، يعني حتى قلت حتى يا ريت يكون فين؟ هو العمليات. يا ريت وانس بيبي از ديليفرد ان دي مقطع بتاعه، يا ريت. باعتبار يعني ان يوجوالي الام والد الطبيعي او الانصاري لازم هي محتاجه مثلا تنام 3-4 ساعات خلاص تنام، بس وانس بيبي بقى حتى لا يلا بقى في على صدري خلاص. زي ما قلت برضه امبارح انا عندي اول 3 ايام اي نعم انا عندي كوليسترول كميه صغيره قوي 60 ملي في اليوم كله، انما لا يعني بصوا بتكلم على اهميه ان يكون في الفيرست داي. هو حد يقول لي ميلي عشان الكوليسترول، لا الكوليسترول نمره 2 عايز اتعلم رابع، انا منتظر رابع يوم ليه؟ رابع يوم بقى هتلاقي الملك بقى في بنفس رابع. طب وبعدين هي لسه اول رابع عندها 3 ايام، هو يتمرن 100 مره على الرضاعه، هو يتعلم السكلي وهي تتعلم ترضعه. زي برضه ايه قلنا ان احنا قلنا اهم حاجه خالص الايرلي كونتاكت افتر دليفري والرومي يعني ازاي دوت بيزود البروداكتيفيتي. وخدنا بقى التفصيل كلام على الجزئيه دي، يبقى اذن الانصت يا ريت بالكورسات بسرعه بس لا خلاف اكيد في اول يوم خلاص. قلت العمليات ده ممكن طب تعملها شويه خلاص تنام شويه بس بسرعه فكرها ولا لا يلا بسرعه بعد يوم اكزاكت فيها ايه ودي عزمي حطها 5 دقايق بس 4 دقايق معايا. طب ايه الاربع دقايق دول؟ البيبي في دقيقه واحده بس مصتين خد الكروسون بتاعه قرار على واحده. ما هو بصوا 60 مللي في كل يوم يعني في المره قد ايه؟ في مره بس انا بعمل 75 هو بتقول ايه دكتور مش حاسس كده بس معلش ايه يعني مش حاسه بس في كده دروبس نزلت اللي هي جت كروسون والاهم هو دي طبعا ايه على الرضاعه. بعدها الباتر قلنا برضه امبارح قلنا ان في نظام قديم خلاص يعني معظمنا بيفضلوا اللي هي نظام اسكادول فيه غير مفضل خلاص اللي هو البيبي بيرضع في اوقات ثابته معايا. ده نظام قلنا عليه اوكي ماشي ناس بتفضله، انما دلوقتي بقى الكل بيفضل ايه النظام عليه بقى نظام فيلي ديماندز اللي هو البيبي يرضع كل ما عاوز يرضع بس مع ملاحظه لو نام مثلا زي 4-5 ساعات لا يصحى بقى يعني جميل زي مش بس براحته هو نام بس 5 ساعات لكن ما ينفعش يعني لو نام 3 ساعات حاول تصحيه خلاص هيبقى ضعيف. انما قلت برضه امبارح النظام ده قيسته او غيرته ان البيبي بيبدا كده بعد كام يوم بيديفلوب باترن ليه مثلا زي الصبحيه مثلا يرجع مثلا كميه صغيره بعد ساعه كميه محترمه جدا بعد ساعتين كميه اقل بعد 5 ساعات وضع كبيره جدا البيبي بيديفلوب ريزم خاص بيه. قلت افضل ليه النظام دوت؟ قلنا امبارح عشان النظام دوت النظام ده بينشور ايه؟ بينشور ان انت الام باستمرار عندها بريست ايفاكويشن. وركزنا امبارح على ان اهم حاجه ليه في البنتنس او كويك فلو هي كومبليت بريست امبليت. اوكي؟ طيب بعدها بقى بريست فيدنج ديوريشن هو يقصد يعني هنرضع لغايه امتى؟ رضاعه طبيعيه. دلوقتي الكلام اللي هو يعني ماشيين عليه 6 شهور الاولى خلاص الفيرست 6 مانس اوف لايف اكسكلوزيف بريست فيدنج خلاص؟ اول كام 6 شهور رضاعه طبيعيه بس طالما الام عندها جود بريست ايه؟ جود بريست امبليت. طيب بعدها لا بص تقرا كده ايه؟ يقولوا ايه؟ يعني من اربعه لسته ليه يعني؟ يعني ممكن الام مثلا عندها 4 شهور الاقي كده تمام اقل شويه وقتها هتعرف النهارده في القصه ممكن ابدا افكر اعمل مين؟ يعني 4 سنين على الاقل اول 4 شهور اكسكلوزيف بريست فيدنج. ايه الكلمه ديت؟ قلنا امبارح ولا حتى ميه حتى بص ولا حتى ميه قلنا ممنوع منع ذاته اي سبمنتيشن ولا كراوله ولا كبسول ولا مش عارف ايري ولا ولا ولا اكسكلوزيف بريستيج بس كير خلي فاكر لو الرضاعه استمرت استمرت افتر 6 مانس خلاص من غير ويدنج اشرب بقى تاكل كده واحد خدنا بالتفصيل نقص فيتامين دي واخدنا معاها انيميا نقص العيار خلاص وبرضه قلت حاجه برضه قلت ان الكالوريك فاليو اوف ميلك خلاص قلنا عليها امبارح كام لكل 100 سي سي دي في دي فكرني 67 كيلو كالوري دي كميه هايله وجذبه بس امتى برضه يوريك ذا فيرست 6 مانس اوف لايف بعدها بصراحه لا مش كفايه عايز تقول ايه لو رضعت رضاعه بس بس شهور ممكن الطفل يجيله مالنوتريشن يجيله مارازمس خلاص مين بيبقى شركر لو الام بتدي حاجات كلها كربوهيدرات اذن بصراحه وحاجات ثانيه بصراحه نقص فيتامين سي كمان بس ممكن اهمها اهمها هي الريجلز واهمها هي الانيميا بص ده مش امتحان دي افكار كده تتحط في سيكيو ممكن ممكن ممكن لا فهنا بقى التكنيك ايه بقى التكنيك بقى؟ فضل ده تقرا انت يعني يعني معظم اللي في بالي هو يعني اهم حاجه في التكنيك ايه؟ انا هلعب بوينت معين اهم حاجه احط كده خط معاك على جمل معينه ليك لينا اول حاجه البوزيشننج بيبقى اهوت اهو وهبدا كده ايه وهبدا ارضعه خلاص اول فكره الام البيبا الام برفع البيبي لمستوى البريست خلاص مش هتبقى هنا عليه يقوم صدرها خانقه يعني دي فكره منطقيه جدا ترفعه بالام يعني سواء قاعده اوكي البيبا هي ترفع لمستوى البريست بتكلم على فين على ذا انفنت خلاص شود بي ذا بيبي تو ذا ايه تو ذا هايت اوف ذا بريست يعني دي الام تعمل صراحه كده طريقه عفويه يعني بعدها خلاص عايز افهم عند ايه؟ عند الانفنت نيك دي صراحه مهمه انا عايز يكون النيك كده بتاعه ستريت يعني فين؟ يعني في مستوى الترانك بتاعه انا رفعه شاله خلاص النيك في مستوى الترانك ممكن سلايت اكستنشن كده انا ما بقاش فيكس برضه قيمه جدا لو بقى فيكس يعمل ايه؟ هيكون لابس طبعا ايه؟ الاسوفجس معايا يبقى في فرصه يرجع ولا مش عارف يرجع في كده حاجات كده برضه لو عايز كده منطقيه جدا جدا لسه ما جيتش عند الكلمه اللي عايزها انا عايز ايه واحده بس اروحها دلوقتي يبقى اول حاجه هو البوزيشننج عرفت المنظر ازاي هطرف ده هو الكونسول بريس خلاص وبعد كده هو اخليه كده يبقى بيبي كده وشه تيرنينج للمام يعني او الام يعني بعدها الهيد او النك في مستوى الترنك او فيها سلايت اكستنشن مش فيكشن ده كلام مهم اول حاجه نمره اثنين خلاص موضوع بقى البريست اتاش وذا بريست اتاش وذا بريست خلاص ذا ماذر تاتش هير انفنت لبس وذ هير نيبل خلاص Then wait until her infant's mouth is wide open. Then, خلاص بعدها بقى moves her infant quickly to her breast. دي برضو فكرة مش أعرف فيها حاجة برضو مختلفة جدا. هي كل القصة إن أنتوا عارفين في ريفلكس برضو من الجنرال إن شاء الله اللي هو حاجة اسمها رودي ريفلكس رودي. لما يجي كده ريفلكس قال كده وسكراتش الأنجلوس العاص معايا أو أعمل خط كده يبقى كده البيبي كده يحرك اللبس ديت اللي ستورز دي تورز الحته الفيل سيرفيس الام كده بتقرب كانها تروح شايلها صدرها ماسكاه بايديها تبدا كده تلبس البيبي انجلوس ماوس بايه بالنبل خلاص يبدا هو يفتح كده بقه وديبيت كمان في ماوس تور تورز تقوم مدخله النبل مع الايرولا فور بريست دي برضه عليها الفكره عايز بقى عندك دول اللي هي بقى دي اللي هي ساينس اوف ايه ساينس اوف جود اتاتشمنت معلومه الكل كده اكيد مش واخد باله منها البريست قلنا عليه مام دي نبل ودي ار خلاص الناس فاكره خلاص ان البيبي لا دي يعمل ساكلين بيسكل من النبل خلاص دي غلطه كده جدا جدا هو ايه؟ لا النبل دي جوه بقه ولابسه البلد خلاص انما اللبس فين؟ اللبس سراوند ار خلاص يعني الساكلين باور والتروما فين؟ على الاير مش على النبل خلاص الاير عباره عن سكين موديفايد وسكين كريتنايز وتستحمل السكر لو البيبي بيسكر في النبل ايه اللي هيحصل؟ بعد يومين ثلاثه هتلاقي بقى عندك نبل سورنس ده مشكله كبيره جدا فعشان خاطر اطمن ان ده حاصل ايه اللي حاصل؟ ان البيبي لبس كده سراوندنج اير بالكامل دي بقى حاجه اهو لما شفت اول اه فعلا صح ده عامل جود اتاشمنت مثلا دي اول ثاني كلمه ثاني كلمه الماوس از وايد اوبن اه طبعا لان هو مش سراوندنج نبل لا ده اير لا بقه مفتوحه قوي زي الصوره كده عارف ايه؟ وعليها مور ايرولا از فيزبل ابوف ذا طبعا دي برضه تعني ايه؟ انا بتكلم على ان هو لا معظم الايرولا موجوده ايه؟ موجوده جوه ايه؟ جوه بقه خلاص؟ دي دي اهم كلمه على فكره، بعد شويه هعوزها دلوقتي وهنتكلم على امتى يبقى عندي ليبل سورنس. اهم حاجه فيها لو مفيش بروبر اتاتشمنت، لو البيبي اتاتشنج على الليبل مش على الابره. طيب بعدها الساكلينج نمره واحد. نمره واحد الساكس ار سلو اند ديب. ليه هو سلو وديب؟ ليه؟ اصل هو طالما بيمص كويس معايا وفي امل نازل، فطبيعي كده بين المصه والمصه التكست ده ما يبلع خلاص. يعني مثلا سايب، لا لا ده ده بيلعب بيهزر يعني خلاص كده، لا عايز يمص خلاص يسكل وبعدها كده كام ثانيه وسكل. ليه؟ لان هو اكيد في اول مره خد منه لغايه ما يبلعه ويسكت تاني. اذا تبقى ان باص كلمه كلمه السايد سلو خلاص. سلو دي معناها ان هو سترونج ساكلر خلاص، يعني بيبرس على ايه؟ بيبرس او على ايه؟ على الايرلا. يبدا كده النيجاتيف بريشر يبدا يضغط على الايرلا وعلى الضغط اللي قلنا عليها امبارح يبدا يحصل منه فلو. نمره اثنين سوانوينج كان بي سين خلاص اور ايفن ايه هير هيد زي كده. ايه تسمع صوت كده اللبن وهو نازل خلاص وزوق صوت كده كده ده واحد بيشرب او يبلع معناها ان في كميه من الناس ده كتير. بعدها بقى ساتسفايد دي كلها تؤكد ان هو ايه يعني طالما هو شبع يبقى ايه يبقى نام كده نام بعد الاربعه ساعه ساعتين. ده كله يا جماعه كلام عام جدا جدا. اهم حاجه ايه قلتها النهارده ده دلوقتي هي ايه؟ هي البروبر اتاتشمنت خلاص على الايرور مش على الليبل. والحاجه الثانيه ان يكون البيبي بقه مفتوحه قوي خلاص كده زي الصوره يبقى اذن هو كده محوط الايرور. والحاجه الثانيه الساكس نفسها خلاص سلو مش خلو تقديم معايا كده مش ديب يعني الفاكيوم اللي عامله قوي وسلو دي بتاكد ان في لبن نازل خلاص. بعدها قصص ان هو ساتسفايد ونام يبقى اذن كده كان كفايته. ده كلام ما تقراهوش خالص تاني لكن خدت كده عن النهارده خلاص. نيجي بقى للسؤال المهم قوي اللي ممكن الامتحان بتاع السنه دي indicators of adequate breastfeeding. ده في منتهى ده كده ممتازه. ايه السؤال ده وليه مهم؟ انت اهو في عيادتك الام جات لك الدكتور او الدكتوره قال لها لبن قليل اكتب اللبن من بره. تقول لها خلاص خد اللبن من بره وتعملها ايه؟ عايز اتاكد. اتاكد ازاي؟ بيجي الام تدعي كده يعني عايز تلاقي نفسها مش عارف او مش فاهمه حاجه فعايز ابدا كده ادير معاها حوار اعرف هل لبنها كده مش كفايه خلاص. يلا الحوار بقى بيز على ايه؟ اهم حاجه احكم بيها هو وزن البيبي. يعني الويت جين من زمان زياره. تاني يا جماعه مفيش حاجه اسمها ان انا ابسكرايب فورمولا فيدنج اون ديماند طلب اهو مش عايز اخدها طبعا. لا ليه؟ لان احنا قلنا امبارح لو هي لبنها كفايه خلاص وانا كتبت لها لبن من بره وقعد كده من بره ايه اللي هيحصل؟ زبدها مش هيفضى يعني ايه؟ يعني مفيش بروبر ميديسنس. قلنا امبارح اهم حاجه عشان يحصل ميديسنس ايه؟ اعمل ميديسنس مره بره خسرت البريست ميلك والغلطه مني انا برضه انا هي برضه الصح ما تديش فوق الاسئله اللي مش فعلا هو ده ولا تعرف ازاي؟ واحد ودي دي اقوى حاجه يعني ايه؟ اقول لها بصي النهارده كده هوزنه النهارده هوزنه بعد اسبوع تعالي استشاره خلاص؟ نوزن تاني والله لو وزنه زاد يبقى اكيد بياخد كفايه ما هو يعني وزنه ده من الهوا يعني خلاص؟ وفي كده رينج في كده بيعمله يعني 200 جرام في الاسبوع خلاص؟ او 250 جرام كل 10 ايام هي اقوى حاجه ويت ويت جيم. بس مع مراعاه حاجه نمره واحد هوزن كل مره نفس الظروف نفس الميزان خلاص نفس الدرس اللي معانا مراعاه مش مثلا مره بوزنه بلبس جزمه مره من غير جزمه لا هي لازم كل مره يبقى بوزن نفس الظروف عشان خاطر انا هاخد قرار دلوقتي زاد 200 جرام او اكتر لا لا ابنك هيتوزن لبن كفايه انا حاسه مش حاسه حس بتحسيه لبن كفايه ابنك وزنه زاد اوكي. ادي اول حاجه الباقي كله هي يعني هي عباره عن اديشنال ايفيدنس يعني حاجات تساعدنا بس اول ما قلت لك الواحد يوم تقول لك تقول ايه طب ما ممكن يكون في يعني في ميس اندرستاندينج مثلا سي اكزامبل اول حاجه خالص البيبي بيرضع في اليوم قد ايه؟ امبارح في اول كده شهرين البيبي عايز في اليوم ايه في البيبي عايز قد ايه في اليوم؟ 8 في اليوم يا ريت من 24 ساعه يا ريت يعني كنت 3 ساعات مره كنت افرج يعني انما لو صعب على امي يعني خلاص بقيت الساعه 12 وبعدها تنام شويه تصحى صحيح رضاعه كده بس ثمانيه في اليوم هقول لها دول يعني مره في اليوم ثمان مرات اقول لها كويس ماشي كويس بس قاعد راضي طبعا هي بتنام ثمان مرات بس كل مره بياخد اي كلام معلش الاهم هو الويت جيم بقنعك برضه كل مره ان الاهم الويت جيم ماشي. نمره اثنين غير موضوع الجيم البيبي معايا بيعمل ايه؟ بيعمل كده يعني ايه؟ سوالفنج نويز يعني هو بيرضع كده عامل صوت طب ما دي الام اللي هتقول عليه دي الام كده مزاجها انها تدي لبن صناعي مزاجها عايز لها نفسها تقول لي ده مش حقيقي، اذن برضه دي برضه حاجه سبجكتيف مش حاجه اوبجكتيف. فاهم ازاي؟ ماشي، بس موجود. الحاجه الثالثه، بيجيب في اليوم قد ايه يورين وقد ايه ستول. بصوا احنا قلنا امبارح الملك فيه الميه قد ايه؟ كله ميه. مين فاكر رقم يا جماعه؟ 7 كام؟ 7.5% من ده عباره عن ميه. وقعدت اقول امبارح ايه؟ لو بيلي بيربع كفايه مش محتاج ياخد ميه. خلاص بالتالي اللي هيجيب يورين اكيد بتاع كفايه، هو جاب ميه كتير. هو بياخد ده بس. اذا هو بيجيب يورين كفايه بيربع كفايه. اسلوب كفايه بيربع كفايه. ايهما اهم؟ بصراحه الاسلوب. ليه؟ اصل اليورين دوت صعب اجمعه. يعني ايه؟ يعني مثلا سيناموت هي حاطه كارت ده لاعب ام محترمه شويه حتى بابرز يعني. ليه ليه؟ جاب مثلا سي يورين مره ومره كمان هي مش عارفه. تمام الاسلوب لحد ما ممكن اقدر اعد ديلي جاب اسلوب كام مره في اليوم. برضه كانت بايه؟ بتكلم على ازاي الحاجات دي مش قويه قوي زي ما هو الوزن اللي حتى بحسب حتى على الاساس. بص ازاي؟ حط الويت في ايدل واحد. خلاص؟ واحد خلاص هو واحد الويت. بعدها ايه بقى ايه؟ الفيدنج بقى الفيدنج على بعض فيه. مثلا زي اهو الرقم تحفظه بيوت ايه بيوت مثلا ساي الدايبر 6 مرات في اليوم. مثلا ساي حوالي في اليوم 4 موشن فيك كتير على فكره. الاطفال اللي بيضعوا في الليل كده يجيبوا كده ستول طري جدا جدا. الام بيرد عنده اسهال، لا مش اسهال، اعرف كده. الام بيرضعوا حاجه ما فيهاش بيض كتير قوي. براسه طري قوي ومعظمه كده ميه خلاص. قلناها عادي جدا جدا، دي طبيعه الاسطول اللي بيرضع عليه بيضع بريستين يعني بقى كده خلاص. طيب بعدها اليورن هو الاسطول كلها انا قلت انها ممكن اول ايه اعتبر عليها. نيجي بقى حاجات ثانيه. ماركت فيلينج اوف ذا بريست بيفور ميلز. دي برضه من الام تقول لي بحس كده مثلا زي الساعه مثلا 6 بضع، الساعه 8 حاسه بصدري تقيل قوي حسب هيفنس كده استراك ايه دي اللي المصنع بتاعها شغال كويس بساعتين عدى على الاخر. لفظ الام ايه؟ يقول لك حاسه ان صدري بيشرخ خلاص على يا جماعه. لفظ متعرف عليه من الامهات يعني دي بتقول لك كده. لا اكيد انت عندك كفايه من الاخر ساعتين اتمنع على الاخر. بس برضه دي مع الام انا ايه اللي قدامي الميزان ده اللي قدامي. اذروايز كل قدره حسه كله هيستوري خلاص ما عدا ايه؟ ما عدا الميزان ده اللي بعمله بنفسي. ايه كمان برضه؟ حاجه كده اي كلام قوي اسمها ليت داون. ايه ليت داون؟ سنسيشن خلاص اللي احنا قلنا بالك ايه بيقدر ريفلكس دي غيرها كده. ايه بقى الفكره دي كده؟ الام اهي تقول لك كده لما اجي ارضعه مثلا في الناحيه اليمين كده ارضعه كده وانا برضعه ينزل من الناحيه الشمال كام نص لبن. دي جود ساين. ليه؟ معناها عندك جود ميلك برودكشن. اشمعنى يعني؟ قال لك بص كده دلوقتي هي عندها بريست اهو وقال لي ايه وقال لي بريست اهو في حاجه اكيد انت ما يعني فكرت فيها شويه. السكلينج حصل هنا معايا يوم خارج اوكسيتوسن. بص يا جماعه سبحان الله يروح فين؟ ماشي في الدم وراح هنا تحت في المهمه خلاص؟ يعني مش ماشي في الدم طب احنا ليه؟ هو صحيح راح بس تدريب لنا اكبر. مش هشرح النهارده ايه الميكانيزم اللي دايركت اوكسيتوسن للمكان اللي فيه السكلينج معايا؟ طيب لو الام عندها جود ميلك برودكشن يعني هتلاقي ليه بيرضع هنا؟ بس الاذر بريست خلاص والبريست فول كده بتلاقي البريست جلاند اللي عليها امبارح والسيلز سنسيتيف قوي بحيث كميه هرمون صغيره في الظروف العاديه يعني هنا غير مؤثره. الام دي اللي عندها بريست فول يبدا كميه دي ممكن كده تعمل ايه؟ يعني تعمل حبه ملك ايجكشن. اذا دي معناها ان انت عندك الاذر بريست معايا مليان على الاخر واول بريست فيه ضاع منه انت عندي جود ميلك برودكشن وخلصت خلاص سؤال. وفي النهايه طبعا في الامتحان ده سؤال رغم لو انت ما قلتش موضوع الويت السؤال وقع تماما. لو حد بيصحح كده وحد غلس شويه عليه شويه يعني يقوم قص نص النمره. فاهم حاجه عندي ايه؟ اهم حاجه عندي ايه هي الويت كلام سهل خالص. نيجي بقى للسؤال ده المهم. السؤال ده في الامتحان مهم جدا خلاص. طيب ايه دوت؟ دكتور انا برضع خلاص اوكي. ايه الدواء اللي ممنوع اخده لاثناء الرضاعه؟ طبعا حوار مهم جدا. الواقع انا رايي الشخصي ان الحاجات دي المفروض يعرفها مين؟ دكتور البطنه بتاعها اللي كان لها دواء. هو المفروض بصراحه انا وانا اعرف معايا لان هي مش هتجيب مش بتاع حاجه انا نلعب بيه. بس الدكتور رحت امبارح قلت له البطنه بتاعي خلاص وعندي كذا وكتاب مثلا دواء ده اوكي مش اوكي؟ بقول لها خدي بس صح طول البطنه انت عارف بصراحه يا جماعه اي حد شغال بطنه او نسا عارف كويس قوي الليست ايه الدراجز اللي هي ممنوعه فيها دول اللاكتيشن. طيب قبل ابدا اشرح الدراجز دي الفكره ايه؟ انا قلت امبارح حاجه قلت لكل الام بتاخده بس بصراحة كده يعني رايح المال. لا بره قلت ايه؟ لو كان البصل، لو كان الثوم حتى، وقلنا بره حتى الكافيين تتجيبه كانت مجموعة على هذا الوعد. فلا دراجز، ان انا مش كل الدراجز تبقى استكيت في بريست مالك نفس الكونسنتريشن. خلاص؟ المهم بقى في ادوية اوكي وقدرة مجموعة. هذا اللي اقول بسرعة كده مجموعين وهقول لك مجموعة دي. وان كان في الريتم، لو انت قلت في النص بس كفاية او عادي. مثلا سيد. امبيرابيز. خلاص؟ ممنوع ضد ضد الام اثناء الرضاعه. ها بروفيكول ليه؟ عشان ايه؟ ده درج هيتنقل منها للبيبي. ممكن يعمل ايه؟ نمره واحد ممكن يعمل بوم بارو ديبريشن. تقول لي ايه ده؟ من مره واحده بيعمل حاجه اسمها ايديوسينكروس. خلاص نمره واحد. نمره اثنين ممكن يعمل حاجه اسمها جري بيبي سندروم. طيب نمره اثنين ده سايكل ما بدهاش الام ترضع. ليه؟ ده الام خليتها بيأثر على البيبي تي إرابشن. بتعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيعمل يلو باد ربط التيف. يلو باد ربط التيف تطلع كده تسنان كده بسفر قوي معايا ونموها مش كامل. إنما الكفالوسبور طبعا سيف كلها بنسلم سيف ماشي. نمرة اثنين نيجي على الدراجز بقى اللي إيه؟ اللي مثلا سيف الأسبرين سيف طبعا. إنما يا جماعة هنا شوية خلاص؟ الأسبرين غير مفضل. هو سيف بس غير مفضل. مش معنى يعني لان حالات كتير جدا وخاصه دي عندي حالتي يعني يجي يقول لي هقول ايه الاوبتم اسبرين معايا يديه البريست ميلك. البيبي يجي عنده بيربرا عنده ايه؟ عنده ثرومبو سايتوبينيا. لا عنده ثرومبو سايتوافينيا. يعني ايه الكلام ده؟ اكيد الكل يعرف. انا عارف معظمكم خش لسه في الجورج لسه. لو العيان بياخد اسبرين سمول دوز بيعمل ايه؟ بيتفير مع بليتلت اجريجيشن. خلاص الاسبرين سمول دوز ده حتى يا معقل اي حد جاب قرايبنا خلاص الكبار في السن شويه بياخدوا اسبرين اطفال. ليه؟ عشان يمنع عكس عنهم سكربوزس. فلقينا لو امه خدت اسبرين خلاص اوكي ممكن بعض الاطفال يجوا عندهم بيرك. فمين زي ايه اللي حصل؟ الاسبرين راح للام البيبي طبعا وصل للبيبي سمول دوز طبعا فعمل عندهم ايه؟ انترفيرنس مع الاجريجيشن وممكن يجي بيرك. هو دراج سيف يعني ايه؟ يعني عارف اسيف يعني ايه؟ حد هيعمل حب البيرك وده قصه ثانيه مش خطر قوي. لا يا جماعه غير مفضل خلاص ماشي اوكي. غير ايه بقى يا حاج ممنوع؟ انه بسس ممنوع دوت عيب ده يا جماعه دراج انتروماتيك. بصراحه بقى استخدامه في البطنه نادر جدا جدا. بقى في حاجات احلى من قوي دلوقتي موجوده. طب ده يا جماعه ممنوع ليه؟ لو بقى دوت ايه؟ ده بينترفير مع الكلوجر بتاع الدكتس ارتريوزس. بيبي تولد عنده دكتس موجوده انتوا عارفين ده بين مين؟ موجوده على الارض خلاص. ايه مصدر ايه في الافتر بيرس؟ ده دراج بينتفير مع ضغط كلوجر. اذا غير مستحق بصراحه يعني ما هوش مشهور يعني ما حدش هيفتكره اصلا دلوقتي ماشي. الهرمونز اكيد عارفين من اسمها ممنوع ندي ايه؟ ندي استروجين بالعربي. ممنوع ندي كونتراسبت بيلز فيها استروجين ماشي. استروجين بس في كذا بيلز ما فيهاش استروجين. ليه؟ كلهم عارفين الاستروجين ايه؟ الاستروجين كده يكاد يكون انتي بلاكتين يعني في استروجين مش بلاكتين خلاص. بالتالي ممنوع ان الاسترو تخيل الاسترو هيقف بضاعه خالص مفيش تصنيع لبن. ايه اللي سيف؟ طبعا الانسولين طبعا سيف مفيش حل. الاسترويد طبعا تديها لا عباره مراعات. الاسترويد بديها مراعات صغيره لانها لو مراعات كبيره طبعا في الاسترويد ده ضرر تصين يعني الاسترويد مراعات كبيره مشكله عند الام وعند البيبي كمان يعني ممكن تؤدي الى هايبرجلايسيميا وتؤدي الى اوستيوبروز وتؤدي الى كذا حاجه. الفيتامينز طبيعي جدا جدا كل الفيتامينز اللي هي فات كل الفيتامينز اللي هي فات سوبر فيتامينز اللي هي ايه؟ اللي هي فيتامين اي فيتامين اي وفيتامين دي بالذات دولت يعني دول لو اتاخدوا جرعه كبيره يعملوا ايه؟ خدنا حاجه من خدنا يعملوا ايه؟ يعملوا هايبر ايه؟ هايبر وتموزس دي. يبقى اذا بصراحه ده يا جماعه وحش على اي حد على البيت وعلى امه وعلى اي حاجه ومعروف ان انا ممنوع اعمل كده وخدنا حتى وانا بشرحها قعدت اقول لك ازاي ان حاجه زي كده ممكن تؤدي الى رينال فيلير يوم اشرحها يعني. المهم يعني بعدها نيجي بقى ايه؟ موضوع السلسله الدراجز يعني برضو الحاجات كلها سنت ديت سيف قرعات صغيره. ليه؟ قرعات كبيره الطفل هينام طول الوقت. لو نام هيعمل ايه؟ بيكمل. لو نام مش هيرضع. هو خايف من ايه؟ خايف من كذا حاجه. خايف عليه. وبعدين قلنا امبارح اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه هي بريست ايفاكويشنز. لو نام كتير قوي انك هيقل ماشي. بعدها نيجي بقى لايه؟ اذر دراجز. مثلا نقف عند ايه؟ نقف مثلا عند انتي ميتابوليك دراجز. يعني ايه حاجات بتاعت الاند كانسر طبعا ممنوع نديها. ليه؟ بيبي صغير اهم حاجه تميزه ان كل خلياه فيها رابد ديفيجن او بيدي حاجه تمنع ميتوزس. وبصراحه يا جماعه ان ام عندها ميجنسي وبتاخد دراسه كده قالها رضعي، لا دي اقول لها شكرا نسيك تاخيرك الاول خلفتي الرضاعه دي ليها حل، اذا ما مش هتجيب مش وارد اصلا يعني. طيب نمره اثنين ريديو اكتيف بريبريشنز زي ايه؟ خدتوا جراحه انتم في حاجه اسمها ريديو اكتيف ايودين ده ممكن اعمله على فكره كانفستيجيشن ممنوع برضه ممنوع خلاص لان ممكن لو خدت الدراج ده طب اخترت ايه؟ اخترت نقطه في البيبي يعمل البيبي بسهوله جدا جدا بمر ديبريشن. بعدها ناركوتكس زي يعني زي مثلا المورفين زي البيبريتين زي اللي خدت كلها دي طبعا ممنوعه ليه؟ لان الام هتاخدها هيتنقل البيبي هتخلي عنده ايه؟ هتخلي عنده سي ان اس ديبريشن ارجوعه صغيره نايم طول النهار من غير ما يرضى ما ينفعش. اخر خالص الايرجوز خلاص دي ادويه اللي بيبقوا كده اللي بيبقوا يعني بيعاني من ميجرين عارف كويس قوي انه بياخد ادويه فيها ايرجوز. في ادويه كده دواء اسمه ارجومدين وحاجات زي كده او في حاجه اسمها كافر طاقه مش كذا دواء يعني طبعا ميجرين عارفين كلها فيها ايرجوز. ده ايه ده ممنوع يتاخد اصلا رضاعه لان هنا الايرجوز بيعمل ايه؟ الايرجوز بياكت كده زي الايه؟ زي الاستروجين يعني الايرجوز بيسبرس برولاكتين ريليز. السؤال ده انا بستغرب جدا بصراحه السؤال ده ليه بحس ايه السؤال ده وكان امتحان مهم جدا مش عايز برضو كان ممكن اقول لك اصلا زي نوع تحفظ ادويه مش عارف الحروف مش عارف ايه وار وان وحاجات زي كده. انا بحس بالحصه دوري معاك من اهم كده قوي دور مش اهم اقعد اقول لك احفظ الايه واليو سي معايا دوري بس ان انا اقول لك الدراج ممنوع ليه ان انا يعني قلت احفظها اعرف صعب اعمل لها ريكول بطريقه كامله الا وانا كان ليا طريقه معينه بحفظ الايه مع بعض. الامتحان ده مهم وارد يجي جدا وارد يجي. اخر بقى سؤال برضه مهم جدا خلاص يا جماعه مش مبالغ ماينور ايه؟ ماينور بروبلمز ويز بريست فيدينج. لو انتوا لاحظين طبيعه الشكل دوت هو الامتحان اسئله صغيره عناوين سيبريتس كل حته عباره عن فكره لوحدها ده الامتحان. ماينور بروبلمز ويز بريست ايه؟ ويز بريست فيدينج نمره واحد اهوت واحد نبل سورنس اثنين بريست انجورجمنتس وثلاثة minor problems مرتبطة بالبريست بيلت يعني نبدأ بإيه؟ نبدأ بإيه؟ نبدأ بإيه؟ نبدأ سورنس نبدأ بإيه؟ نبدأ سورنس يعني إيه؟ يعني كده النبل بتاعت الأم فيها إيه؟ فيها inflammations بلغة أخرى يعني مع رضاعة في بين. قلت لكم مرة دايما كده السكس أورجن مليانة نبل سبلاي وريسبتورز النبل مكان فيري سنسيتيف. طيب ليه النبل بقى فيها سورنس؟ بصراحة أنا مجموعة من الحاجات مش عايز أنسى برضو هو الكلينس يعني عدم وجود بروبر هيجين عند ست بيت. لا طبعا الحاجة اللي أنا بتكلم النهاردة هو إيه؟ هو إمبروبر أتاتشمنت يعني ده سبب وارد جدا. الأم ما حدش فاهمها رضع إزاي البيت بيسكل في النبل طبعا أول يوم مستحملة يوم ورا يوم النبل بقت إيه بقت كومبليتلي مثلا ليه؟ لأن السكل ده عبارة عن تروما طول النهار عمال يشفط ويبص في النبل خلاص بقت نبل بقت نبل سورس. بص هو الكوزس اي اهم كوز امبروبر اتاتشمنت بالعربي السكرين كان موجه عند ليبر دايركت المانجمنت نمره واحد واثنين دي بريفنشن اول حاجه ايه مانجمنت واحد بريفنشن ايه هي بروبر بوزيشنينج واتاتشمنت وقلنا النهارده يعني ايه الكلام ده. نمره اثنين بقى اثنين ثلاثه اربعه محاوله اطار مشكلة لو ما هي عندها نبل سورس خلاص في اتردع البين غير عادي بيصرخ طلع كده كده هي قديمه مستحمله البين هو بيصرخ طبعا مش حاسس بيه هو مزاجه يعني اوكي. بعدها تقوم ايه بعدها قلنا امبارح ايه قلنا امبارح ستريس انكزايتي فتيجي الحاجات كلها ممكن بالرغم من الساكلين مفيش نبات ينزل لان الام ستريس دي بتقوي البين. طيب وبعدين مش هرضع خالص طيب دول ايه يعني انا بصي ابداي رضعي في الناحيه دي للصور الناحيه دي للسبين شوف يا جماعه يعني تحاول تفضل يقول لك ايه؟ قد ايه انا حريص على البيت؟ اصل حد يقول لك ايه؟ يا عم الام البين يا عم اديها لبن بره وخلاص يا عم. لا مش كده خالص ازاي؟ عايز احاول معاها دي مش حاجه امبارح الحاضر امبارح حصه امبارح قعدت اتكلم قد ايه على البريسبيك ادفانتجز فاذا دي مشكله اصبر شويه يعني حاول معاها شويه ابتدي من الناحيه دي نسبه بعد ايه؟ وبعدها اللي بقى يعني ايه بحيث يشبع بعدها ممكن بقى يرضع من الناحيه اللي فيها بين دي اقل شويه يبقى شبع. الرابعه جايه معايا نفس القصه وهكذا. طيب دي اول حاجه الام ده ربنا سامحها لا لسه ايه لسه في ايه في بين ايه بين جاي حاجه قلت لك ايه انا بص كده رضعي كده يعني دي اديتني خد نفسك شوف الام للبين وانا عارف نيرسنج في شورت تايم بيجي كده وسنه شويه دقيقتين وثانيه شويه خلاص عشان تحمل بين الام دي مش قادره خالص يعني موضوع ضرب معاها مش نافع وقتها بقى بصراحه بتعرف في البرايك طبعا من اول مره بلاقي ايه بلاقي كده كريم بلاقي كده مخدر موضعي خلاص اتحط على الدبل بس اقول لها حطيه كده قبل الرضاعه ومسحيه امسحيه قبل الرضاعه بشويه بحيث يكون ايه يكون يعني كده ازور من الدبل فتيجي انت تيجي ترجع البيبي فما بقاش ايه حاسه بالم قوي في عندي كده كذا كذا كريم يا جماعه في كتير برضه في البرايك كده خالص احنا الام اسال حد فيها كريمات في الدبل ازاي في كذا نوع من الكريم منها حاجات قصيره مستورده في كده حاجه اسمها النبل هير في اثناء الحج كله واثناء الرضاعه لان بالنسبه لي النبل دي هي ايه هي حاجه عندي النبل دي النبل دي لو حاجه بصوا مشكله زي كده ممكن توقف رضاعه خالص لا لا يعني اصل في حاجه بنعملها عشان ما توصلش كده المهم ايه اهم حاجه اخر حاجه خالص بقى خط اطار ايه خط اطار بقى نقولها بص بقى صدرك على الصريق كده على الصريق خلاص في كونتينر وتدوره كده الدوره ده ايه؟ تدوره مثلا بقطاره او ببروده او معلقه بس المهم يعني عشان هي ما تبقاش في صدري. الست يا جماعه برضه لازم تعرفوا حاجه هل سهل جدا ان اقعد كده كجنين كده صدري على الصوت واجيب الازمه؟ عليها مش سهل خلاص؟ يعني اول عايز كده اللي هي مركزه قوي وريلاكس قوي قوي وبعدين كده مثلا عملت مثلا عملت مره بصراحه صعب قوي تناول مره. يعني بس بقول معقول ان عايزها مثلا كل ثلاث ساعات تقعد صدري على الصوت معايا؟ بصراحه ما بيحصلش عايز اقول لكم دي مشكله ربنا كافه جدا جدا اوقات تقول ايه قالت لا لا انا مش قادره خالص اديني لبن ايه لبن من بره والتوالا مش يعني لبن لسه مش قادر ارجع اوقات بنضطر نديها ادويه تقلل ايه من السنسز بدي ادويه قادر ولا شوف خساره عامله ازاي مش عايز ارجع مش قادر خلاص اوكي وكانت مشكله ايه نبل سورتس راح حلها في منتهى السهوله ده نقول عليه امبارح اللي هو ايرلي فولو اب افتر ريفري اند هيل مانجمنت على فكره امبارح على فكره ده كاكزامبل باي ذا واي يبقى اذا عرفنا هو موضوع تمبرري تمبرري بامبنج ديت تمبرري بامبنج يعني ايه؟ يعني صدر على الصليب كونتينر دوت ودي البيبي بطاره لغايه ما ايه؟ لغايه ما البين ده يتحسن شويه. نمره اثنين بقى حاجه في منتهى الشهره ريسك انجورجمنت ريسك ايه؟ انجورجمنت ايه بقى دي بقى؟ انت قعد قلنا امبارح ان البريست عباره عن كده عباره عن ايه؟ بصوا عباره عن لاكتيفرس ايه كده ايه؟ لاكتيفرس جلاند اهيت اهو وضغط كده هنا في ايه؟ قلنا هنا في فات وكمان وفي فيسلز فيسلز خلاص وفي ديرمز طب كويس قوي ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل برضو عيب الدكتور ازاي؟ الصح هوت النهارده يولد اخش له ولا بص على فكره احنا عايزين بقى تركز معانا شويه من اول النهارده خلاص ابدا إيه بتاع صدري كل شويه عشان كلسترا بس ايه اللي بقى اليوم الرابع بقى؟ خلاص ليه؟ رابع اليوم دوت هيبدا يتكون عندك بلك الاكسس عايزين بقى كده من اول نقطه كده خلاص استعد لهم دوت نبدا يوم رابع طب ده بقى هتلاقي لها ناس كتير قوي بقول لها كده انا فيها حوار كده خلاص بقول لها عايزين رابع يوم اذا دي احنا اللي حصل ده الام ما حدش لها كده خلاص جينا على رابع يوم رابع يوم ايه؟ لان قلنا اول ثلاث ايام كلسترا مش ممكن الكلسترا تتجمع ده عباره عن 60 مللي في اليوم كله اذا بشرح الانصت عند رابع يوم عند خامس يوم طيب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان الام ديت ما بتعملش كومبليت كومبليت بريست امتي خلاص ليه ليه بيبي بتجمع ما حاجهاش عشان هنا او بيبي عندها مشكله ايه المشكله بيبي عندها نيب نيب سورت مش قادر ماشي اوكي بيبي الام تعبان عامل مثلا في شهر حاجه وعندها مشكله جانا كروش حاجه او بيبي البيبي هو عنده مشكله مش عايز يرجع البيبي عنده ايه هناخد شرطه كامله بس عنده عايز ليه بلا مش عارف ايه ما عادش يرجع بصوره اخرى خلاص اللي حصل الملك ايه؟ الملك ده بيتجمع فين؟ بيتجمع جوه ايه؟ جوه جلاند اهو بص جوه جلاند ملك كتير قوي اتجمع طب ما هي كده دي بقت فيري ستاندرد هو قاعدين هنا في ايه؟ هنا في بيت خلاص بقت كونشستد بتلاقي ملك الموضوع يعني ايه؟ البريست بقى ايه؟ بقى ديبنس وبقى ايه؟ وبقى تندر تاني مش هستاندر يعني ايه؟ تندر معايا خالص بريست مش عارف ترجع معايا اللبن محجوز جوه بقى الى اخره دي معنى كلمه بريست الجورنس الصوره دي بتوضح يعني ايه البورد بتاعها بالعربي البريست بقى ادمس ده كونجستد وطبعا فيري فيري تندر ليه ما حصلش ايفاكويشنز اوكي طيب ليه حبه اسباب قلنا اهمها طيب انت خايف ليه من الابورشنز البين الام بتيجي تصرخ تقعد تقول لك ايه بص هقول لك هقول لفظ الام دكتور كنت فاكره اصعب الم قبل الولاده وجئت ان الم الحكايه دي اكتر الولاده ده يا جماعه لفظ الام تعرفوا الم عامل ازاي يعني خلاص اتسرق ادي واحد نمره اثنين اللي هنا فيه ملك كتير جدا جدا وبعدين بسهوله جدا الاورجانيزم يخش يا خبر بريست ابسس دخلت في مجالات لا انفكشن فانت عندك قديمه وقدمنا الناس وملك موجود. ده عباره عن ايه؟ ملك مزرعه هايله، مزرعه منتشر جدا يعني. ده عيب تاخد الدور. طب حلو بقى ايه؟ بص حلو بقى ايه؟ معايا المانجمنت بروبر بروبر ريسك ايفاكويشن خلاص؟ ستارت فروم دي فور. وقلنا القصه لا انا بقولها من اول يوم، احصي رابع يوم وخامس يوم استعد ليه. هيبقى في ملك كتير جدا. الام تقول ايه؟ بيسموها كده يوم هجمه اللبن، هجمه اللبن ده مع النص الثاني، الهجمه بتاعت اللبن يوم رابع يوم ثاني. تقول لك استعد اليوم ده خلاص؟ اكتب على ايه بقى؟ اكتب على ايه؟ على 5 10 15 وخلاص كلها. عايز بس ايه؟ كلمه ايه؟ كلمه بريست بامب ايه؟ بريست بامب بي بي يعني ايه الكلام ده؟ هي بقى حصل اللي حصل، حصل اللي حصل، جايه لي وعندها انجوشمنت معايا؟ طيب بي بي صدرك على الصريم فضيه من ايه؟ معايا مش قادره. وقتها هذا إيه؟ الى حاجه اسمها بريست بامب معايا بالعربي كده شفاط لبن، مشهور جدا جدا على فكره. منه كده حاجات شبه الكهرباء ومنه منه حاجات مانيوال. هو كده عباره عن كده ايه؟ عباره عن حاجه بتاكت از كده ايه؟ از يعني كده نيجاتيف بريشر، تقوم ضغط على الايه؟ على الـ على الجلاد ديت وتفضي اللبن وبتعرف تفضيه عليها وبعدها بترميه. فاهم ازاي؟ الام بتكون هدفها مش بتقول لعبناها، هدفها تريف البن اللي عندها. اوكي يا جماعه الفيميل ممكن قبل مثلا المنسس ولا حاجه تلاقي البريست بتاعها كله تحس انها البيوت ضيقه. هنا الام بقى الام في مود غير، مود سيء جدا جدا، اللي هو كل هدف مثلا ان انا اريح شويه البن عندها. حاجه مشهوره جدا جدا. هنلاقي محلها محلها برضه طبعا حاجه بتاعت البن دي حل خلاص. نيجي بقى ليه بريست ايه؟ بريست مان. اول حاجه انسفشن بريست مان الام لبنها قليل، دي مشكله كل يوم. شوف بقى هنا هبدا اقول كم كلمه باختصار لكل اللي خدناه امبارح. لما تيجي الام تقول لك يا دكتور لبن قليل خلاص تعملها ايه؟ تقول لها خد اللبن؟ لا، اول حاجه اتاكد. ازاي؟ قلناها النهارده قال انها اجيبه واوزنه ومش عارف ايه واخد ايه ستري. لا فعلا كلامها صح، طلع طلع لبنها قليل فعلا. اوكي يلا بقى اعمل حاجات. تعمل ايه؟ يقول لي ايه؟ بريست ميلك ايه؟ بروموشن خدناه امبارح بروموشن. يلا بقى معلش هبدا بايه؟ الدايت الاول. الدايت قلت امبارح ايه؟ اهم حاجه الفلويد، دايما الفلويد رول مانز النهارده حطينا نورها انكريز فلويد انتيك. عايزين ميه، ما بحبش الميه خلاص. عصير برتقال بكر عصير، خد لبن. عايز فلويد الفكره ولا فكره فلويد؟ طيب ماشي. وقبلها قبلها عايزين ايه؟ عايزين اديكوال دايت. امبارح قلت يا جماعه الفيميل اهم حاجه الاراسيوم، حاجه لو جربناها ريسنت قلنا المكسرات حلاوه طحينيه دي الحاجات اللي هي فعلا فيها هاي كالوريز. الموجات اللي قلنا عليه امبارح ده السمس والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات مهمه قوي للاكل. وان كان برضه مش عايز اجبر الحاجات الفريش الفيجيتابل اوكي والفروتس دي كلها مهمه جدا جدا. طب ماشي بعدها بقى بعدها بريست ميجرز اقراها كده اقراها معايا تفهم. اه عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخلي البريست بتاعها فاضي على طول، كل ما يفضل معايا هيصنع اكتر. ازاي؟ ايه الدليل؟ بص الاول عايز ابص هو بريست ميجرز الثالثه والرابعه اكسبريس اكسبريس اور بامب ميلك بتوين فيد. يعني بص اهوت لبن قليل ماشي اوكي ماشي رضعت رضعت البيت فضي خلاص ايه بعد نص ساعه فضي فضي فضيني معايا. قد تبدو جمله غريبه جدا جدا بس اللي فهم امبارح ان المصنع ده ربنا عامله كده كل ما يفضى يعبي اكتر دي معنى كده اكسبريس اور بامب ميلك بتوين فيد خلاص اوكي. وبعدها برضو اللي بعدها اكسبريس اكسبريس اور فيد ميلك فريكوينتلي كل شويه ترضع ابنها كل ما ترضع وزرها يفضي يفضل هيصنع اكتر. دول اهم حاجتين بصراحه. البيوت بقى كده حاجات عصير خاص مثلا زي كده ده يعمل لي فومنتيشنز على البريست، ده يعمل لي مساج على البريست. الحاجات اللي هدفها ايه؟ هدفها انها تزود شويه البلاس سبلاي بالعربي الكهرباء، دي عباره عن مكنه خلاص. لما ازود الكهرباء اوكي هيبقى في عندي مور سنسز. حاجه ثانيه بريديف الكونجيشنز الموجوده في الداكس ولا حاجه، لو في اي اوبستراكشن في الداكس بريدي دي فكره ان انا اعمل ايه؟ اعمل بريست مساجنج خلاص وان احط على بريست كونديشن. دي دول اهم حاجه. اهم حاجه ايه؟ الفيبر ايكويشنز. واهم حاجه اللي قلت عليها امبارح موضوع الدايت والفلويد اللي دايما بنسيه. اوكي؟ اخر بقى كده كاتيجوري مؤجله ايه هي بقى؟ بريست بالجون. مؤجله دي عايزين بس نعرف بس الاول بس يعني ايه جوندس وانواعها ايه؟ بعدها ان شاء الله يعمل شرح ان شاء الله ضمنيا. ما اعتقدش اخذنا شابتر في كل هذه الاسئله، كلها اسئله في الامتحان بس سهل. نيجي بقى لموضوع النهارده بقى اللي هو الفورمولا ايه؟ فورمولا في. قلنا فورمولا يعني ايه؟ قلنا فورمولا في معناها اي رضاعه اي رضاعه بملك غير مين؟ غير بريست ميلك. بقول بملك غير البريس كده. دي اسمها فورملا ايه؟ فورملا فيجن اهو. فورملا فيجن اول عنوان اول حاجه انديكيشنز. ده سؤال ريدن انديكيشنز. واحد هو واحد اول نظام اللي هو اسمه كومبلمنتري فيدنج. خلاص النظام الثاني سبلمنتري فيدنج والثاني الاسم ده اسمه سبستيت فيدنج. خلاص وبعدها التايبس بقى التايبس اوف ميلك فورملا التايبس. واحد هنتكلم على الفورملا ان شاء الله دلوقتي حالا غاز ميلك. وبعدها هنتكلم على اللاكتوز فري فورملا الصويا بين يعني. وبعدها هنتكلم على الالمنتال فورملا وهاتي الكلام بدون مقارنه. فورملا فيدنج انديكيشنز امتى قد اضطر ان ادي الام ايه ادي البيبي لبن غير لبن غير بس هبدا اقول كده اقول سيناريوهات واقول النوع. اول سيناريو الام لبنها قليل لبنها ايه قليل يعني ايه اتاكدت حاولت معاها استيب اسكنت بريست اسكنت. طب وقتها عايز ايه عايزها تكمل برضاعه صناعيه تكمل يعني ايه عايز كده هوت او لا كده ولا بصي كل رابعه فكر اقول كل رابعه ابدايها بريست وبعدها كمليها بفورم لافيدي. بص اهو كل رابعه كل فيد ابدايها بريست وبعدها كملي فورم. ده بالظبط اسمه ايه اسمه كومبلمنتري فيدي. افري بص ده بص تعريفه على ايه تعريفه كل بريست فيد خلاص is completed by formula A formula فيه. طيب ايه بقى الفكره هنا بقى الفكره ان دي عباره عن بريكوشنز. لو الام بدات الاول فورمولا ها انها هيشبع هتكسب تبدا تدي بريست وبعدها مره مفيش بريستنس. انا عايز احافظ في ما حتى ايه رغم قليل عايز احافظ على قليل انا عايزه خلاص. الحال ايه انها برضو تفضي كل رابعه تبدا بريست وتكمل فورمولا ايه كان برضو عشان برضو ما خسرش كل الباقي بتاعته. قلنا امبارح ايه يعني من الرشكه اللي فاتت هو فحرام خسرنا ليه قليل بس معلش ما فيش في حبه شويه حب في كام مللي مثلا في اليوم 200 مللي احسن ما فيش تحافظ عليه ازاي لان كل مره بتبداي بريست بعدها فورم. دي اول بريكوشن. ثاني حاجه اختار بقى هنا اختار ملك معين اسمه ايه هو حد بقى اسمه كومنايز ميلك ملك متجهز بحيث يكون تيبيكال زي بريست ميلك يمكن حتى على بصوت طعمه حتى يعني ايه طعم مش احلى بريست ميلك ان لو احلى هيدوب ثاني مره بقى مش عايز بس هو عايز ايه عايز لبن بره يراعي يكون نوع لبن تيبيكال لايك ايه لايك بس بقدر الامكان طبعا بقدر الامكان. بص يا جماعه في بصراحه اذر بريكوشنز يعني مثلا زي كده نقول لها الديب ببرونه تعذبه شويه يعني ايه ببرونه معينه يعني بنراعي كده يبقى ببرونه كده كتكشر كمان ناسها كده زي النبل مش اطرى من النبل والخرم بتاعها مش واسع قوي ليه عشان ما يحسش ان الرضاعه اسهل بالفورمولا فيبدا يرفض انه يرضع بريست. انا عايز احافظ على الاثنين مع بعض دي كلها بريكوشنز. النوتس كانت اهم حاجه نمره واحد اتاكد الاول دي اول حاجه خلاص ان الام رضاعه قليل دي اول حاجه بعدها خلاص لازم ابدا بريست بعدها مره فيه خلاص وبعدها طبعا الميلك اللي اختاره بيكون مقياس فورمولا. وانا زودت كده هنا احنا بنراعي برضه حاجات ثانيه بحيث نخلي الطفل ده يضمن ان هو هيمشي معانا كويس. طيب نيجي بقى النوع الثاني هقول سيناريو واقول مشرح النوع. الام تشتغل بارت تايم مثلا شغاله من الساعه مثلا 9 لغايه الساعه مثلا 2 كام ساعه ورا 5 ساعات. لو بعدين في هذه الاثناء كتبنا منها رضعه الحل بقى بصي رضعي بريست بس كده 5 ساعات اهوت هنا كده عايزين حد من اي حد في البيت يديله رضعتين فورملا فيه خلاص. إذن دي معناها ايه معناها نظام سبليمنتري خلاص استبدالي دي تكميل ده استبدالي معناها سام بريست فيد سام يعني واحدة اتنين تلاتة سام بريست فيد بالكامل خلاص ار ريبليس ايه ار ريبليس باي فورملا اي فيد. لاحظ الفرق ده وبين دوت على مستوى الفكرة على مستوى الانديكيشنز. طيب ماشي حاجة من لو معناها توينز عندها ايه توينز ايه طب الحل ممكن لو ام صحتها كويسه قوي ترد على الاثنين بريست بس انا بصراحه مش هقدر اقول صح خلاص وفي وقت واحد بس ام ما صحتها كويسه قوي كده واحد كده يرضع على الاثنين عنده سرعه على فكره حاجه كده خلاص بس ده مش ضروري يعني خلاص ينفعش نقول ايه مثلا احمد محمد حرام تقول ايه احمد بريست محمد فوق مش معنى يعني مش معنى محمد يعني ازاي يعني النقط تقول ايه الكل لازم يدوب او بالعربي يعني الكل لازم ياخد حد البدل يبقى البدل يعني ايه مثلا ازاي اول رضعه صبحيه مثلا محمد ياخد بريست خلاص احمد ياخد فوق اللي بعدها عكسي على كده بص بقى واحد فيهم كل واحد مو على فكرة على مدى اليوم لا لا أخذ رضعات برسم وأخرى فورملا ده هو التالي إنديكيشن لنظام إيه نظام سبلمنتري في دي بقى آخر نظام ده في الامتحان سؤال واحد خالص النظام ده أول ده بقى complete replacement أو برسمين بفورملا فيز يعني ده إيه بالعربي يا ستي متشكلين ما ترضعيش خلاص لو قلت لك كده السؤال الاول اتسال بره بالصيغه ديت استغرب ايه الصيغه ديت كونترا خلاص انديكيشنز او بريست فيد اه فعلا صح عادي هو ده معناه كده امتى ولا ما تضيعش خالص امتى ده شكرا لو في ايه لو في عندك مشكله معينه عند الام وعند البيبي طب ماشي طيب يلا بقى امتى الرضاعه كل رضاعه كلها تكون رضاعه صناعي اول حاجه يعني خاصه شويه absent breast milk دي وضع خاص يعني لو ده حصل يعني حد يقول ممكن يا جماعه يعني في حد يقول ممكن ولا يا جماعه لسه شفنا التحليل وبحكيلكم ايه امبارح على موضوع بعض الميل ازاي كده هم كونسيرنت بحد سترون لسه امبارح في العياده بان واحده جايه كده هي بريجننت خلاص معايا وجايه مع اختها معاها بيبي صغير وبعد ما خلصت معاها يعني هي كده عايزه تاني مرحله شويه طب ليه طب هي لسه هتخلف لسه على فكره لسه ده حاجه مرحله شويه وحاسه مش عارفه ارضع خلاص لسه امبارح كانت دوت خلاص شوفي عندها فوبيا عندها فوبيا وهي بريجننت عندها فوبيا خلاص انا تعالي بقى ده لسه بقى ايه اول خاصه بقى وقعد بقى عشان ظهر شريحه النار ده لسه شريحه صوت ثاني لسه صوت وقعد اقول لها لا طبعا ده قصه نص الثاني وترضع كويس قوي وقعد يعني ايه اتسلى معايا خلاص انا قصدي ان الكبد جت من جت من جت جت من جت هل ممكن دي واحده وما عندهاش خالص بيحصل بس مش عايزين نقول ايه نقول ايه الاسباب راجع معايا نمره واحد الام نيوتريشنالي ضايع خالص طبعا الام ما نضجش الام عندها الام عندها مرض صح التعبير يعني مش صح نمره واحد نمره اثنين الام سايكولوجيكلي يعني عندها مشكله سايكولوجيكلي خلاص يعني مكتئبه كانت كارهه جوزها وكانت خايفه منه انا ازاي طب ودي ده عشان ده لما انا مش خالص خالص يبقى اسم حدش يقول لي ابسنت حاجات تانية لا ارجع تاني لقدام النهارده وقدام امبارح ايه اللي بيأثر على الضعف؟ خلاص ميكانيكال فاكتور يكمل ميكانيكال فاكتور حاجات سايكولوجيكال حاجات مش فاكتور لازم يجي مكون يعني دي خدعه مش نشوف بقى انت قلناها ما ترضعيش شكرا نمره واحد خلاص الام عندها ايه؟ الام عندها مثلا زي نبدا ترتيب الدروس خلاص الام عندها اوبن تي بي يعني ايه الكلمه ديت؟ يعني الام عندها تي بي لسه بيتعالج يعني عندها ليجن خلاص وعندها اتشال نتائج الدم. طيب لما ناخد تي بي ان شاء الله هقول ايه؟ التي بي عشان يعمل عدوى عايز ايه؟ عايز كلوز كونتاكت خلاص؟ والرونج كونتاكت هو دايما خاصه كل ساعتين خطب جوزها بوزه وبترضعه اوكي؟ ده عجيب. حد يقول لي ايه؟ طب ما تعالجها الاول خلاص بعدها ترضع ماشي اعالجها في قد ايه؟ 9 شهور خلاص هو خلاص كده راح المدرسه ما ينفعش تقول لي اه يعني قصدي حد يقول لي ايه؟ طب ما نعالج التي بي طب خلاص عالج التي بي عارف عنده في قد ايه؟ ده اقل ريجيمنت 9 شهور للتي بي علاج. هو خلاص كده ما ينفعش يبقى خلاص ده شهر. خلاص؟ نمره اثنين لو الام عندها مثلا زي هارت ديزيز عندها ريدر ديزيز عندها ليفر ديزيز تاخد مثلا حاجه اكزامبل تاخد مثلا زي هارت ديزيز او حاجه ريدر بمعنى عندهم ريدر ديزيز او يعني ريدر فيلير قول الام ايه؟ قول الام الفلويد بحساب بزياده البروتين بستريكت معقول بس تضع خلاص تبدا تقول له تبدا خد البروتين اكسس خد الميه باستمرار الام دي هتقطع يبقى ما ينفعش انك برضه تقطع البيبي يبقى اذا بشرح هو ان في امراض معينه في الطب اهي ديت علاجها بيعوز ريستريكشن معين ما ينفعش انا اعمل رضاعه انا عايز ادي ليبرال فلويد والبروتين والى اخره خلاص دي فكره ليه اقول الام بتاعتي نمره اثنين ممكن بقى يبقى عندي مشكله فين؟ مشكله في البيبي اكزامبل احسن خلاص مثلا لو البيبي عنده جلاكتوزيميا الكلمه دي على فكره انا عاوزها في كورسي قوي عنده جلاكتوزيميا او عنده مرض ثاني اسمه فتاك بوي حاجه بالايه جلاكتوزين. دي ما عارفين عارفين عباره عن ايه. العيان عنده مرض راسي اوكي وعنده ديفيشنسي في انزيم معين اسمه الانزيم. انا اقول اسمه مش هتعرف اسمه جلاكتوبرتيز. ده الانزيم خلاص. ده انزيم بيحول الجلاكتوز الى جلوكوز خلاص ماشي. عايز تقول ايه في الطبيعي البيبي ياخد ايه؟ ياخد ميلك في لاكتوز طبيعي معايا هيكون جلاكتوز. في العيان ده بقى هنا كده بقى نقف معايا ده كده ما تحولش خلاص معايا. وبعدين ده تحول الى سايد برودكت معايا. انا بس بشرح معاك شويه. هو بصراحه جلاكتوز 1 فوسفيت ده جلوكوز 6 فوسفيت بس بسهلها شويه بسهلها شويه خلاص. في النهايه العيان دوت لو خد لاكتوز عنده مشكله ليه؟ هيبدا ياكيوبريت سايد برودكت ماده اسمها جلاكتوز. دي بقى تبقى فين؟ تروح على اليانس كاتراكت على الليفر تبوظه تعمل كوليستيزس وبعدها على الدم تجمع وعمل استرايتس يقعد يرجع العيان. طب يا جماعه دي ده مش خاصه قلنا ما بتعيش. الحل ايه؟ حد بياخد جلاكتوز نايت بتجهز ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه لاكتوز فري فورمولا. عباره عن لبن كده لبن فيه لاكتوز استبدل اللاكتوز عامل سكر تاني سكروز او غيره. هل ادي بالظبط؟ نفس القصه بيجي عنده في نكت موريا. دي عباره عن ايه؟ عباره عن برضه مرض براسي فيه انزيم ديفكت بيخلي العيان ما يعرفش يتعامل مع مين؟ مع الرئه الانين. اذا هو رضع لبن طبيعي في بروتين رئه الانين هياخده مشكله ما تصرفش فيه وتحول ماده توكسيك. على البريد بقى المرض على البريد بقى ميندر ترانزيشن بقى ازاي؟ يبقى اذا في اضرار معينه في التوالد لا هقول للام ما تضعيش لان لو رضعتي الملك بتاعك دوت ابنك مش عارف الريتس ويبقى عنده مشاكل يبقى وقتها لا بدي البيبي لبن معين اسمه ايه؟ اسمه فينايل الانين فري بي فور. ده يا جماعه اتسال مره كونترا انديكيشنز هنا في فكره قد كده خلاص. لو الام عندها هيبتايتس خلاص دي فيستانها خلفت رضع مباشر رضع مباشر مع الرايبو ايه؟ لو ما عندها بي فيروس رضع مباشر رضع في اوروبا رضع لا مرض مباشر رضعش خلاص. احنا مصر رضع ليه؟ بس مش شروط مش قصدي حاجه قصدي شروط معينه. ايه هي؟ ان احنا ندي البيبي حاجتين خلاص. حاجه تعمل له في الحال بروفلاكسس اللي يعمل ايه؟ ايه بروبلمز ولا ادي فاكسينز. يبقى دي ممكن دي في حاجه تمسكها على فكره خلاص. ترضع انا قصدي مصر وبره قصة يعني يقولوا ان هنا في مصر يعني الاستغناء عن البريست ميلك مصيبه. ليه؟ كام واحد مصر عنده فلوس ان هو يوفر فورمولا فيدينج غير بره؟ بره ده خلاص ايه وقف العضله الرعيه هو اخطر شويه. يعني اصلا الحكايه دي ليها علاقه بموضوع السوشيال فاكت في الموضوع يعني. اني هاو السؤال ده في الامتحان اهو سؤالين على بعضه ماشي. او يقول لي كونترا انديكيشنز اوف بريست فيدينج ما استغربش السؤال على فكره. بعدها بقى جه بقى اكزامبل لألباني قدام موجودة في السوق منهم واحد خدناه لاكتوز في فورملا واحد هوت جاسف النهاردة اسمه مميز بان. كل واحد بلف الامتحان ينفع سؤال لان انا بصراحة بتسأل كل مرة اخر واحد فيهم ريتيرن ايه؟ ريتيرن خلاص فورملا هو ده يا جماعة العلم ده الأهم خلاص؟ اوكي؟ لو حب يغيره خلاص يبقى لاكتوز في فورملا لو حب يغيره. بس برضه لو بصراحة مش هغيره ليه؟ اصل دي لاكتوز في فورملا يعني بتيجي مع العلاج وشرب المباراه مصر دي اللي مهم قوي الحقيقه. هبدا بايه؟ باول ملك ديمونايز دي ديمونايز فورملا. اسال سؤال يقول مين يقول لي كده؟ يقول لك ايه عبد الالبان بودر كده صح؟ الالبان بودر مثلا نعرف مثلا مين مثلا مين صح؟ نعم لا ايه كمان اللي تعرفه غير دي؟ ها؟ نعم؟ ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ سريلاك اكل لبن سريلاك ده اكل ده امن خلاص. سريلاك امن حط لبن ايوه بس ما هوش بيو لبن يعني سريلاك مش بيت ده عباره عن امن خلاص. انا قصدي ان لو تعرف في اسبانيا شوف كده في جهه دي مصطفى بيقول لي يعني يعملها مين يعني بيعمل ميلك بس حصل من ايه يا جماعه حاجه لسه صعب دوت اللبن البودر دوت جاي من اللبن العادي بس حصل له من الميه بس اللبن العادي كاو مين البقره برافو عليك فعلا صح. ده عايز خلاص. انت عارف بس ده ايه؟ الناس فاكره ان هو مصنع كله مصنع. طبعا ده يا جماعه ده كاو ميلك بيز خلاص. كاو ميلك بيز يعني ايه؟ حاجه بقول يعني ايه؟ نعرف كده كل مره هشرح ايه؟ كل مره هشرح حاجه اسمها موديفيكيشنز خلاص. يعني اللبن البقري دوت غيرت فيه ايه عشان يكون هيومنايز معايا؟ طب لما غيرت بقى يا ترى انديكيشنز هتدي اللبن دوت لمين بقى؟ خلاص حاجه تغيير خلاص. وبعدها كده اكزامبل خلاص هنا كده عرفت اسم ولا اسمين الموجود في السوق بتاع النوع دوت. هبدا بايه؟ بيومنايزد. يلا بقى قول لي غيرت ايه في الكاو ميلك عشان يكون هيومنايزد؟ ده بقى القصد عليه. اوكي يلا غيرت بقى ايه بقى؟ نمره واحد موديفايد مين يفايد ايه؟ الكاو ميلك بقى موديفايد معايا؟ تو بي فيري سيمبل فيري سيمبل تو بريست ميلك خلاص از ريجارد از ريجارد يا جماعه از ريجارد كومبوزيشن كومبوزيشن اوكي اند كالوريك ايه؟ كالوريك فاليو نقطه بقى شويه بقى كلمه ايه؟ قصدي قصدك مين يقول لي يلا في قد ايه بروتين؟ واحد كام يكمل؟ واحد وايه؟ جميل جدا جدا جرام برسنت يعني جرام كل كام؟ كل 100 سي سي منه. طيب في وفي قد ايه؟ وفي قد ايه كالوريز؟ 67 كيلو كالوري. ده يا جماعه دي حوالي عاوز حاجه دلوقتي خلاص؟ طب ماشي الفات الفات الفات قالوا الفات قلنا الفات بتتكون من مين قراها امبارح بقى شرحها الفات والجلوتس تبقى لارج اوكي تبقى صعب ان يهضمها خلاص الفات ده هو غيره خلاص يعني كده ايه حط الفات يكون مصدره حاجه فيجيتابل زي مثلا زيت مثلا عفات شمس الذره حاجات برده فيها فات خلاص الفات فاليو ده صنعها اسهل ماشي غيرناه. طيب حد ايرون وبيع كده يعني حد فيتامين سي فيتامين دي فعلا صح الاطفال يلا ادانس على فكره لا ما بحتاجش اديهم اي حاجه زي دي طبخ طبخه بصراحه. طيب مين بقى هاخد اللبن دوت وصل ايه فيدي اطفال هيلثي اطفال هيلثي بس ايه بلو 6 مانس دي بقى لها فيها شويه اشمعنى عشان اللبن دوت ما يصلحش لاطفال خلاص مور ذان 6 مانس ليه مش هقضيهم ازاي يعني ما انت عملته زي بريست ميلك ازاي يعني مثلا المنتج ده بروتين هايل قوي لغايه كام 6 شهور بعدها مش كفايه طب الكارلوس دي مش كفايه يا جماعه دي جمله سهله جدا منطقيه جدا جدا طالما انت عملته زي بريست ميلك في كل حاجه يبقى اذا ما ينفعش اديه افضل 6 مانس ادي الفكره ماشي صعبه دي يا جماعه صعبه دي اوكي تيك كير الالبان ده لبن ده اللي هنشربه هنشرب ايه؟ ده هنشرب على حاجه اسمها فول كريم ميلك خلاص فول كريم دوت قصه اخرى خالص فول كريم ده ما يتاخدش الا بعد 6 شهور معايا في فات كميه كبيره من الفات كتير في حاجه اسمها هاف كريم ميلك خلاص دي يا جوعان راح تقول لها في هاف كريم ميلك في حاجه اسمها سكيم ميلك طبعا هاف كريم سكيم لا ده بالنسبه للفات هاف كريم معناها في فات فول بتاع الكومن سوري فول كريم معناها في كل الفات هاف نص الفات سكيم معناها من غير فات المهم يعني طيب نمره اثنين نيجي بقى ايه طبعا الاسماء في السوق ايه موجوده في السوق اشهرها حاجه اسمها 26 في حاجه اسمها سيميلاك حاجه اسمها بيبيلاك في حاجه اسمها باك في كذا نوع الاشهر بصراحه ايه 26 ده الاشهر يعني ماشي انت عارف اسم خلاص يعني النوع الثاني اسمه بقى النوع الثاني اسمه لاكتوز فري صويا ايه صويا بيس هورن لا خدناه يا جماعه خدناه كتير بصراحه خلاص يعني ده عباره عن ايه من اسمه ده غيرت حاجتين اول حاجه غيرتها الايه السكر ما بقاش لاكتوز بقى ايه بقى عدد مثلا سكروز مثلا خلاص مثلا زي حاجه ثانيه البروتين غيرته ليه بروتين مصدره الصويا بين مش معنى قلت وقتها لان بعض الاطفال بيجوا عندهم حساسيه الرجي الكاو البروتين يبقى خلاص غيرته قلت ده كده زود ايه عشان يعني اللبن يستخدم في كذا انديكيشن هيبقى دلوقتي انديكيشنز نمره واحد كاو ملك الرجي اه صح ينفع نمرة تبقى دي اللي خدناها بقى ابدا دي لما يبقى عندي لاكتوز انتولرانس خلاص هقطعها بتفصيل وقتها دي معناها ايه؟ افكار بسرعه يعني معناها اللاكتيز انزايم قليل ابدا الحاجات دي كلها لما يبقى عندي حد عنده دايريه كرونيك او دايريه بيرسيستنت تنين غالبا في اطفال ما نعرفش وقد ايه ممكن نستخدمه يعني في اي طفل كده عنده دايريه بقى له كتير قوي اتوقع الجعان ده يجي وعنده ديجري اوف انتولرانس بالتالي ممكن اجيب فولو ايه فولو جاستر رايتس بس تكون دايريه محترمه مطوله يعني كده بقى مش لازمه الثالثه تسالها خالص الثالثه لاكتوزي بس خالص فرصه الاسم موجود في السوق على فكره يعني في السوق في حاجه حاجه اسمها جورسوي وحاجه اسمها بروسبي وفي حاجه اسمها ايزومير خلاص في حاجه اسمها بيبلاك اف ال اف ال او ال اف معناها لاكتوزي يعني لاكتوزي احفظ لو عايز تحفظ التريد دي مش فارقه خالص معايا، احفظ واحد بس دي كده. دي بقى النوع بقى الامن الداخلي، ده نوع مهم قوي اسمه ايه؟ اسمه اليمنتال فورما. اليمنتال ايه؟ اليمنتال فورما. اسمها التاني نقصين هايبو الرجيك. هايبو الرجيك فورما. بص كده ايه هايبو الرجيك روتين روتين هيدروليزيت فورمولا. اسماء كده كلها تحس انها ايه؟ يعني ايه الاول كلمه؟ يعني ايه كلمه اليمنتال؟ يعني ايه يعني ايه اليمنتال؟ يعني ايه اليمنتال؟ يعني ايه اليمنتال؟ يعني ايه اليمنتال؟ يعني ايه عنصر مظبوط عنصر؟ قصدي يعني قصدي لبن متجهز ومصنع في اسد صوره. يعني مثلا الفات اللي فيه، فات ده مش فات طبعا ايه؟ ده عباره عن تريبل سترايد. في بروتين عباره عن بروتين كده عمله اسمع بعضها. يعني ايه معنى عنصر؟ يعني كل حاجة حللتها بحيث وصلتها لأبسط أبسط صورة أبسط صورة صورة صورة عنصرية يعني. ده معنى كلمة على فكرة. وحتى التبت حتى التبت دي اسمه إيه؟ بروتين بروتين هيدروليزيت. في بروتين بتكسر يعني. كلمة هايبو ألرجيك يعني اللبن ده استحالة يحصل منه ألرجيك. ليه؟ بقول لك البروتين اللي فيه عبارة عن أمينو أسيدز. يا جماعة عشان يبقى عندي عشان يبقى عندي ألرجيك أنا عايز أنتيجينستي. عايز حاجه ليها ايه ليها بروتين كبير. هنا صراحه مش ممكن يحصل مع الالرج ده لان هو عباره عن بروتين اتكسر هيدروليزيت. كانه حصل له دايجيشن يعني خلاص. برافو عليك. لسه هقول كده هقول ايه هقول ايه كانه مهضوم مره قبل ما يجي الجديد. فعلا صح فعلا كده. طيب ده يا جماعه ده غالي قوي خلاص. بص مصر طبعا لا دي دي بالطلب كده يعني العلبه غاليه. بص العلبه مثلا 2 علبه غالي بس هي بطريقه الحواري هتجيب مين بقى هتجيب مين ياخده خلاص. مثلا زي نروح عند ايه عند نمره اتنين واحد عنده بلا ابسوربشنز ده اشهر بصراحه انديكيشن بلا ابسوربشنز خلاص دي اشهر حاجه. طيب واحد عنده دياريه بيرسيستنت قوي ليه دوت ليه؟ اصل ده يا جماعه ايه ده يبقى عنده الجلوكوزا بتاعت الانسولين كلها كلها فيها دامج كلها فيها ويستنج ده غير اللي زي دوت هي هي برضه بلا ابسوربشنز. الاخيره بقى لو حد بقى عنده الرجي حساسيه تمام من مين كمان؟ من الصويا بين بروتين. ده يعني ممكن يحصل وقتها بقيت دواء. ده مش ممكن يحصل مع الرجي. ده حد سموه ايه؟ سموه هايبو ايه؟ هايبو الرجيك ايه؟ فورمولا. الامتحان ده ما جاش ما سالش ولا مره حاجه. خلاص؟ لان يعني اللي انا جبته من خمسه هي بصراحه يعني هزار الحقيقه. لبن مش موجود في مصر خالص، لبن غالي جدا جدا. اللي بعديه بقى يا جماعه هو سؤال الامتحان. خلاص؟ بريتيرن فورمولا. سؤال الامتحان ليه؟ خش كده في اي مستشفى في اي حته فيها حضانات. معايا؟ اي عيل حضانه بياخد ايه؟ بياخد بيتر فورما بالعربي. اي عيل مولود مبتسر مبتسر وبيتر عايش على ايه؟ عايش على البريك ده لغايه ايه؟ لغايه ما يكبر شويه. لاحظ حاجه دي فورمولا هديها مؤقتا لغايه كده ما البيبي يشيل ويت محترم بعدها ممكن بقى ياخد ايه؟ ياخد بقى اي حاجه ثانيه. طب ماشي كويس قوي. انت عايز تعمل لبن لمين؟ لبيبي ماتشور خلاص؟ عايز تراعي في ايه؟ مثلا زي اكيد عايزه ايه؟ اكيد عايزه اخليه في هاي كالوريز. ليه؟ عشان اخليه يقدر يكبر بسرعه. ما هو وزنه قليل يا جماعه. هاي كالوريز. ايه كمان؟ برضه اكيد هبقى عايز يكون في بروتين كتير بس بحساب. بحساب ليه؟ بس هو عنده لسه كدني على قده وبروتين يزيد شويه يبقى في عندي يوريا زايده مشكله. طب ماشي. مش انت معايا كده معايا ان اي حد بريماتيور هيبقى عنده الديجري اوف لاكتوز انتولرانس. يعني ايه؟ يعني الجلوكوزه كده بتاعت الجسم اهوت الجلوكوزه كده فيها انزيم اقل شويه. يعني برضه عيال اكيد هيبقى عنده مشكله في موضوع اللاكتوز والموضوع اتصرف معايا. خلاص؟ ايه كمان؟ برضه العيال ده بيبقى تشوف يعني ايه؟ اكيد عايز مور فيتامينز. خلاص؟ مور مينرالز. اوكي؟ طيب ده بقى سؤال الامتحان عايز بقى ايه؟ اقول لك بقى هكتبه ازاي؟ ما تنساش الحاجات ديت. احنا خدنا خدنا مع بعض قلنا كده قلنا ايه؟ قلنا لما تحب كده تتكلم على ايه؟ على يعني الفول نيوتريشنز لاي بيبي يعني تتكلم على ايه؟ تتكلم على حاجه بنسميها ماكرو ايه؟ ماكرو نيوترينز اللي هي ايه؟ اللي هي كربوهيدرات اللي هي بروتين صح يا جماعه؟ اللي هي فات معايا؟ وطبعا وتتكلم على تتكلم على مايكرو نيوترينز معايا اللي هي مينرالز خلاص؟ وفيتامينز و ما حدش زي ايه؟ الكالوريز. ده يا جماعه الفريم ده خدناه امبارح على حسب ان واحد الكالوريز معايا يبقى واحد عايز دوبل على الكالوريز واحد دوبل على الكربوهيدرات وعلى البروتين وعلى الفات بنضرب واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ست جمل يا جماعه هتلاقي المعلومات فعلا مع بعض ست جمل كل جمله جمله كده ايه بتكومنت على واحده من الجمل. نبدا بايه؟ اللي انت عايزه مثلا سيدتها دي ايه؟ دي نمرة 2 لور لاكتوز. بص كده بدي بيها اهو لور لاكتوز. ليه العيان دوت كان عنده ايه؟ كان عنده لاكتوز انتولرانس. بص لك ايه بريماتيور بيبي كان لسه لاكتوز انزايم. وبالتالي حط حاجه بدل اللاكتوز، حاجه مش عايزه لاكتوز انزايم، دي مشكله. الكالوريز هاي كالوريز، خلاص هاي كالوريز. لو مره اهوت اقول لك رقم تاني خالص 69 هو كام؟ 80 اهو 80 يا جماعه، صح يا جماعه 80 كيلو جرام جي بي تي. البروتينز معايا هاي بروتينز مع مراعاه الويت بزيد ريشيو كوندريشن مختاره بحيث ما ياثرش البروتين الزايد على الكيدني فانكشن. وبعدها نيجي لناقص ناقص الفات. بص كده ايه الفات عباره عن ايه؟ احسن فات في الدنيا ميديا مش فات رايت سلايد، خلاص اللي موجود مع زيت الزيتون الحاجه غاليه قوي يعني، يعني فات سهل جدا جدا. المينرالز حط بقى ايرن الفيتامين، فيتامين اي بالذات. ها ميديا دي ركز على اي بالذات. اي يا جماعه بيقول لي عباره عن ايه؟ عباره عن انتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت طب ايه يا ريفر يعني ايه ما لا لقينا كده ريسنتلي لقينا ايه؟ لقينا بيماتور بيبي معرض يجيله حاجه اسمها ريسبيراتوري ديستريس سندروم، ماشي، ومعرض لحاجه ايه حاجه ثانيه اسمها ريتنوباثي او بيماتوريتي، وحاجات ثالثه. الحاجات دي لانها اللي عاملها ان هو مولود وعنده كده ايه وما عندوش كفايه انتي اوكسيدنت، وبالتالي بعتهم كميه كبيره من الفري اوكسيدنت راديكال دي اللي عامله عندهم مبوظه اللنج بوظ الريتنا. بالتالي لما ادي حاجه زي كده انت اوكسيدنت اللي هي بديها عشان برضو ايه اقلل الكومبليشن بتاعها. مفهوم يا شباب؟ ادي اللي يخص ماتوريتي. اخر حاجه بقى النهارده كده قبل الويننج يعني البروجرام والفورمولا فيه كبر عليه خلاص انساها يعني. لغايه ما اجي فين؟ لغايه ما اجي على كلمه تاني عنوان الويت ميثود. حاجه صغيره قوي حاجه بتعرفها هي هي دلوقتي احنا الحمد لله فهمنا ان احنا يا جماعه خلاص معاك خلاص سوش. بقول دلوقتي مع شويه اللي انا قلت عليها شيء يعني او كده يعني عدى عليها. انت دلوقتي اهوت قررت الدواء البيبي قررت خلاص ده محتاج ياخد فورمولا بيبي قررت. نمره واحد اول حاجه قول لي هياخد انهي فورمولا؟ هو هيلثي خلاص هو ناس فورم ده مش هيلثي. طب عنده ايه؟ اختار اكونتي. قول لي بقى هدي لبن قد ايه يعني احسن جرعه ازاي يعني احسبها ازاي؟ اكتر حاجه صراحه مهمه شويه يعني احسبها بيزد على الويت ازاي؟ بص كده هتقول معايا شويه كده هتقول بص كده انتوا عارفين كل 100 سي سي ملك فيها قد ايه؟ في 67 كيلو كالوري ده كلام صح؟ صح بعد 100 بعد ال 100 فورم يبقى ده الباقي كله نفس القيمه كده. طب ماشي كويس اهو دي ما تنساهاش. طيب دلوقتي انت عندك عيل عنده قد ايه؟ عنده 3 شهور خلاص؟ هيلثي هيلثي عايز تقول ايه؟ ومناسبة ماشي يلا قول لي انت عايز تديله في اليوم ده كده قد ايه كالوريز؟ كده من دي استناه بقى لما قلنا ايه؟ لما قلنا في الفيرست يير او ديورنج انفانسي عايزين مني يقول لي كام؟ عايزين 100 كيلو كالوري بير كي جي بير دي. دي معروفه؟ خدناها بقى؟ دي قلت ايه؟ طب يلا بقى هو وزنه قد ايه؟ حط على الميزان طلع كام؟ 5 كيلو خلاص يلا 5 كيلو يبقى 5 في كام؟ 5 في 100 يبقى عايز في اليوم قد ايه؟ عايز في اليوم 500 كيلو كالوري في اليوم. ماشي بص عايز قد ايه؟ في اليوم عايز 500 كيلو كالوري. يلا قول لي بقى هيحتاج في اليوم كام سي سي ملك؟ اضرب ديت خلاص في دي يطلع ايه؟ يطلع عايز في اليوم كام سنت ملك؟ اقسم بقى الكميه دي على مين؟ على نمبر اوف فيت كام؟ 8 يعني 8 خلاص يطلع عايز كام سنتي في الفيت؟ طلع دي مثلا طلع مثلا ساي 60 سنت مثلا في الفيت بلاش طلع مثلا 120 سنت في الفيت. يلا بقى اعمل ده بقى من ديت اجيب اللبن اهو نظام مثلا 26 سوري عايز حاجه قلت لي كلها يا خبر ابيض انت عارفين ما بقاش هجيب صراحه هذا بتدفع في الخمسه يعني قاعد في كليه يخلص 5 سنين اي حاجه عبيطه زي كده في شيء بصرف واحده خلاص اوكي خلاص انا ايه انا عايز احسب البيبي عشان بس جسمها كده ايه؟ دي اسمها كالوريك ميثود. خلاص ازاي يعني بحسب البيبي عايز في اليوم كام سنتي ملك اوكي كونسيدر كالوري بيرد عايز طيب دي ضمن ايه سهله خالص ولا فيها مشكله دي معروفه ليا خلاص خلاص مش مشكله عايز اعرف الطفل بتاعي هيعوز محتاج في اليوم قد ايه كالوريز ماشي قلنا امبارح النيدز قد ايه في الانفانسي 100 كيلو كالوري ده في ماشي لو هو وزنه 5 كيلو مثلا اكزامبل خلاص يبقى عايز في اليوم قد ايه في اليوم كالوريز خلاص 500 اهو بص اهو عايز كام عايز 500 طيب الطفل دوت اللي عايز 500 كالوريز دولت يساوي قد ايه ملك ما ده كده عايز احسبه ملك بقى اهو احط 500 ملك ده اوكي وفي النهايه هعرف هو عايز كام سنك لا يبقى بعد كده كده بعدها صح صح كده بصراحه صح صراحه انا فاكر المشكله اعمل كده شويه لان المشكله بتتكلم في حاجه كده في شويه اضرب دي في ديت واسمع ليا طيب خلاص دي هنا بقى الاول بس المشكله هنا يعني طب خلاص خلاص هيطلع هيطلع رقم معين خلاص اوكي يلا يلا هيطلع رقم معين ماشي يعني هيطلع رقم معين اهو خلاص دور عن ايه دور عن البيبي عايز كام سنتي متر في يوم كله يوم كله طب ماشي ابدا يا سيدي ده عملنا بالفيت قد ايه مثلا في اليوم مثلا 8 فيت او 6 فيت بيز على بيز على العمر قلت اول شهرين يعني اول شهر مثلا شهرين 3 4 3 4 او 6 6 6 6 اذا المقاس على حسب برضه عمره قد ايه المهم في ده هيبقى رقم معين ايه الرقم ده الطفل عايز قد ايه ملك في الرابعه الواحده مثلا زي رقم اهو 120 سم السؤال بقى ليه السؤال طب دي عملها ازاي؟ كل بقى لبن بقى كده كل لبن معروف معياره ايه؟ يعني مثلا سيد لبن مثلا زي مثلا اس 20 ال 10 دوت يقول لك عيب عليها كده عشان تعمل لبن دوت حط مكيال معلقه كده مع اللبن يعني ل 60 سم ميه فانت عملت لبن كامل هايل خلاص اوكي؟ مثلا سيد لبن ايه؟ ديبلاك مثلا لبن جاهز بحيث تحط مكيال منه على قد ايه؟ 30 سم ميه يبقى انا هحصل على لبن هبدا جاهز مثلا سي لبن زي كده هلا بص يبقى كده بصي انا هبدا احط اهو اثنين حط اثنين مكيال من اللبن دوت على 120 سم ميه خلاص اوكي تكون رابعه بس خلاص عملت لبن خلاص عشان اعمل ملك ازاي اعمل 120 120 سم ملك بحط مكيالين من اللبن ده على ايه على 100 ميه بس وفي النهايه عين ايه يعني رضع وشبع خلاص طيب في الامتحان خلاص بيجي بقى هنا كده تعالى عشان تكون مجدد في بقى يلعب على الجزئيه دي بس بيحطها بطريقه الحقيقه عايز اوضحها لك. طبعا انا اقعد معاها اغسل خالص. انت فاهم فاكر في شويه انا اقعد كده اقعد احسب العيان واقعد اضرب واعمل لحد ما اظهر فيها فعلا اظهر فيها خلاص في كده ايكويشن كده ايكويشن سهله قوي. بص انت عايز تعرف ديت من دي من الاخر بص ان في حاجه سهله قوي 25 سي سي بير كي جي بير في يطلع الرقم اللي انت عايزه ازاي؟ مثلا سهل وزنه قد ايه؟ 4 كيلو يبقى عايز في الفيت 100 سم في الفيت لبن 5 كيلو 6 كيلو وهكذا يبقى باذن الله ده كده الايكويشن جاهز طبعا مش هشرح الكلام ده منين خلاص يعني ببدا كده احط مثلا هنسيب مثلا كده الحاجه الثابته احطها وفي النهايه اطلع الرقم متغير ايه؟ يطلع رقم 25 سي بالجي بالفيت طيب حد كده بقى مساله بيبقى 4 كيلو خلاص محتاج في اليوم في اليوم قد سوري محتاج بالفيت قد ايه ملك؟ 100 سي سي ملك 6 كيلو بالفيل بالفيل يبقى عايز قد ايه؟ 150 150 كويس؟ طيب دي إيه يقول لك بقى يقول لك السؤال بالصيغه دي بيبي جاي لك اهو جاي لك خلاص بضم ايه؟ عنده ايه؟ كومبلين ايه؟ بيبي جاي اهو ثلاث اربع اسابيع اربع اسابيع جاي بضم خلاص؟ جاي بضم طيب البيبي على فكره دوت بياخد فورمولا فيت خلاص 180 ملي بير فيت خلاص اوكي وزنه طبعا خدتكم ايه يعني ولا لسه يا جماعه انا قصدي يعني في حاجه اسمها جروس كيرف يعني خلاص من الاخر يعني وزنه على اعلى كير يعني وزنه بيزيد بعدها بيسال بقى ايه الكوز اوف فوميتنج في العيان ده نمره واحد مثلا سي مثلا ريفلكس نمره اثنين مثلا اوفر فيدنج مثلا ثلاثه مثلا ثلاثه اي حاجه ثانيه خلاص يلا بقى اختار واحده من دلوقتي هو ده رقم معين انا عايز اعرف الرقم دوت مناسب ولا مش مناسب للاسف ما اديش وزن مشكله هو عنده دي اربع اسابيع يوم ما يتمعظم يعني هيبقى كام كيلو يعني اربع اسابيع يعني ها كام بالتقريب يعني خمسة كيلو مثلا، خمسة كيلو معاك ست، ستة كيلو ده يبقى قاعد يعني حاجة ضخمة جدا جدا خلاص. ومع هذا ستة كيلو خلاص، ستة أنا حافظ بقى أهو، ستة كام؟ 25 يطلع كام ده؟ 150 مللي، يطلع بياخد كمية رهيبة. عايز تقول إيه؟ ده واحد بيرجع ليه؟ عشان هو أوفر أوفر فيت. لغاية ما نحل أسئلة بعض يا جماعة إن شاء الله في الرقم، يعني احفظ الرقم ده، الرقم ده هعوزه جدا. الرقم كام؟ 25 سي سي بالفيجيبريدين، ده الرقم اللي عاوز اوصل للامتحان. هعرف كده بسرعه جدا جدا هل العيان بياخد كميه كفايه ولا ولد كده ولا كده ولا كده ولا كده خلاص ايه. طيب بس في كده عنوان كده اخير اسمه فريش اي فريش انيمال ميلك. اتسال مره هنا سؤال بالصيغه دي خلاص، ايه السؤال ده او حتى لو حتى اهو مكتوب ديس ادفانتجز، ديس ادفانتجز اوف فورمولا فيدنج. ده السؤال ديس ادفانتجز اوف فورمولا فيدنج. ده سؤال مين بقى يقول لي اجاوب ازاي؟ اجاوب ازاي؟ ها؟ مين يقول لي اجاوب ازاي؟ عكس عكس ايه؟ كل خدناه فيها على كل المستويات. مثلا زي مين فكرت قلنا امبارح كده مين كوره يعني؟ وده صعب طب حد عمل كده. مثلا سي مثلا حاجات جنرال خلاص؟ هنا كان ايه؟ كان شيب اعتسي اكسبنسيف اوكي؟ وبعدها بي بي مش استرايل خلاص، بي بي مش افيلبل. ادي واحد حاجه ثانيه نيوتريشنال تيبل بيها تقصر تيبل ازاي بقى؟ ازاي اللي فيه فادل بيول ستارشن وازاي مش عارف اللي مش عارف الفوتي بتاعه كذا وازاي مش عارف واقعد بقى اقول ايه اقول في كل ايه كل المصائب كلها. حاجه ثالثه ما فيهوش ايه لكن مين؟ لكن ريبتكتيف فاليو او بريست مان قلتها امبارح، ولا في ليمفوسايت ولا في مش عارف انترفيور سيلز ولا ولا ولا. سؤال سهل جدا جدا يتقلب ليه؟ انا في الامتحان وحافظ زي اسمي. سؤال مين؟ سؤال بريست فيد ادفانتجز. ده بيجي دور اكس سؤال بس معقول السؤال. اخيرا بقى النهارده نختم بقى بايه؟ نختم بسؤال الويننج. الويننج كان هو سؤال امتحان الدور الثاني بس كنا قريب على فكره. خلاص خلاص ويننج اول حاجه الاول حاجه ويننج ديفينيشن. ها ديفينيشن وبعدها وبعدها الويننج كونسبت يعني او تايمينج وبعدها اللي بعدها الويننج الويننج برنسبلز. يلا يلا شباب ويننج هو ده سؤال الامتحان الكلاسيك خلاص. يعني ويننج ده سؤال امتحان ناقص حاجه ناقص حاجه سوري مهم جدا خلاص. هو سؤال امتحان بس مش مهم يعني هو سؤال امتحان مهم جدا خلاص. طيب بعد شويه المنطقي المنطقي يجي على بعضه المنطقي خلاص. لا لا ده كبير قوي خلاص. يجوا ايه وفي بقى اهم حته اللي هي الويننج برنسبلز معايا. لا شوف بقى اخر امتحان دول الاول جابوا ايه؟ جابوا اخر حته فيه اللي هي ايه؟ سجستد بروجرام اوف ويننج. للاسف كان البروجرام اللي معظم الطلبه كده قريته اسم ده عميق قوي قوي راح ما قروش الامتحان وكل ده كان عادي قوي. طبعا التقديم اقصى نقطه اقصى نقطه اه بس عاوز برضو ان لما اكون بجهز وزن كده يا جماعه معناها على بعضه او حته او حته منه اوكي. طب ايه السؤال المنطقي بصراحه؟ ويننج برنسبلز ده اللي فيه فكره. المهم ديفينيشن دي اوعى تفتكر خلاص ان الويننج معناها اي حاجه غير بريست فيدنج خلاص. امال ايه؟ ناس فاكره ايه مثلا زي ابنها بياخد مثلا لبن مثلا جهينه ده ويني. طبعا لا ويني معناها ايه؟ معناها اي اكل غير الميت وطبعا بريست او فورمولا ده الويني. عايز اكل ويني معناها عايز اكل قصدي مش قصدي اكل اكل او شرب بس حاجه غير الميت زي ما انا عايز. طب ايش خلاص اوكي ويني اونسيت من 4 ل 6. بص من 4 ل 6 بص يا ريت يكون 6 يا ريت بس يعني 6 تبقى مطمن الام عندها ما في كفايه. لا مالها بصراحه مش كفايه قوي خلاص اوكي. هكمل النهارده دي ب 4 شهور طب هقعد بقى اديها لبن من بره معاش فوسيله من بره خلاص اوكي. طب وقتها ممكن بقى اجرب كده اجرب اديها اكل ارخص طبعا مثلا مثلا رز تقيله مثلا زي عصير ارخص طبعا من اذا لو قد اقرر ادي على 4 شهور اقرر. لا لو لو البيبي كويس لا 6 شهور كلهم من 4 طبعين اوكي. بشرح بس دي 4 سنين ليه بعمل بيبي على 4 شهور 6 شهور ليه؟ واحد اول حاجه الايرون طبعا كلام سهل قوي. اول حاجه الايرون الايرون ستورز مالها؟ بقت دي بيجز خلاص نمرة واحد نمرة اثنين كالوري فاليو لسه الكلام دول قايلين النهارده على فكره كالوري فاليو تكمله مش كفايه بصراحه. طب وبعدين بقى 3 و4 وليه ما ياكلش خلاص وهو بقى جاهز انه ياكل يعني بص يعني 1 و2 عشان بس مش كفايه 3 و4 ليه ما ياكلش جاهز انه ياكل سواء ديفلوبمنتالي او نيوتريشنالي. ازاي يعني ديفلوبمنتالي لو انت لاحظت كده عند 4 شهور كده او 5 6 شهور يعني بقى مين بيعرف يعمل ديك سبورت يا جماعه يقعد كده يعني قبل ما 3 شهور بقى بيعرف يقعد خلاص بقى بيعرف يحرك ايديه ايديه ثانيه يعني ممكن يمسك مثلا معلقه مش قصدي معلقه ياكل يعني بس ممكن يمسك حاجه بايديه خلاص ممكن اقعد كده واكل. الحاجه الثانيه بشرح هو الديفلوبمنت اللي جاهز ازاي بقى يتقف كده بستوب بقى بيعرف يقعد اعرف اكله يعني. وفي حاجه كمان بقى برده ديفلوبمنت برده قبل 4 شهور كده هي تهدي لاي حاجه مقطعه على السحر خلاص دوم عملها بطريقه برده لفظ الام ده بيتف اي حاجه بجد هو مش عارفه ده ريفلكس خلاص اسمه ايه؟ اسمه اكستروجن ريفلكس ده بيختفي بعد 4 شهور يختفي ازاي يعني يبدا كده يحط حاجه على لسانه يبدأ يجيبها لورا يعني الطبق يتحرك باكوردز لما احط اكل عليه ده انت بقى جاهز يعني عن بعد 4 شهور ايه كمان برده وليه ما ياكلش؟ وبقى عنده دايجستيف انزايم ماتيور وخاصه الحاجات اللي هي زي الستارش يعني زي مثلا السلاكه كلها عندها 5 شهور ممكن يبدا ياخدها طبعا مع الوقت طبعا هيبقى عنده الاميليز والازر والبروتيز والحاجات كلها ياخد بروتين بس ليه ما ياكلش؟ ده بس واحد خلاص بيبقى هنا 4 حاجات قلناهم كده 1 و2 يعني بحاول اكفر عيوب بريستمنت بعد 6 شهور 3 و4 هو جاهز ياكل خلاص عنده انزايم ماتيور وديفلوبمنت اللي جاهز ياكل اوكي خلاص ياكل. نيجي بقى كده نيجي بقى للوين ترانسفير يا جماعه سؤال احنا منطقي الحقيقه معايا شويه دلوقتي نفسي بس حد حصل في الجيل ده حتى يفهموا الموضوع عامل ازاي وطبعا انا بشرح كده هتلاقي كل الكلام اللي انا بقوله قدامي اهو. دلوقتي اللي عنده في الجيل بص اهو ايه ده يعني بريست فيد ومين دي كمان بريست فيد ودي بريست فيد ودي بريست فيد بريست فيد يعني مين وين اللي عايز انجح بعد فتره ها فتره ان ايه ان اول بريست فيد كلها بقت ريبليز الايه ريبليز الاكل بعد فتره يا جماعه الوي الصح ايه جرادوال حتى كده اسمها جرادوال. طب ماشي يلا ابدا بقى ابدا يلا هبدا انا رضعه دي بلاش تيجي جنبها ولا ديت ليه هنا هو قايم من النوم لسه فاي زهقان ومتضايق اللي هو مش عايز انا اكل اكل بقى انا عايز ارضع ازاي بس المنطق كده يعني كان هو الطفل مش عايز يعمل ايه هقول لك ازاي نفسيا بقى له 5 شهور متعود على ضعفي خلاص خدع على ضعفي ثاني حاجه ده بيحب قوي المادر بيبي كونتاكت عليه امبارح الحاجه الثانيه بياخد الاكل هضمه سهل قوي قوي قوي وانا بغص وانا غيره كل دي ياكل حاجه مش عايز اكل خالص از بي هو مش عايزه انت اللي عايزه اذا ده كده تقبل بي دي وانا بقول له الروت ابدا اتحايل عليه عايز احلى اكل عايز احبه اذا ما بقاش تبدا اي من النوم اكيد طبعا اي من النوم زهقان ومش نفس الاكل قوي وعايز مامته عايز تنجيله يعني حنيه وعايز حاجه تتعمل ايه ولا اخر واحده ليه هنا عايز بقى ينام فبقى يبقى اذا لو انت جربت دي او ديت هتفشل خلاص اختار ابدا فين في رضعه في نص اليوم حارس البيبي كده ايه اكتب وهي جدا كده خلاص بس انا يلا ترى بقى عايز دي كده عايز دي اقلبها سريبان بلاش سريبان اي حاجه فيها خلاص اشمعنى يعني انا لسه بادئ اهو ده ببدا بحاجه فيها ستارش خلاص استريلاك او ممكن مثلا تقيله ممكن قمح على حسب يعني الكلاس اللي عندي يلا بقى ابدا يلا اوعى تقول لي هرضعه بعدها هديله استريلاك مش هيرضع ليه؟ شبع اذا اول رول هنقرا بعد حاجه اسمها بس اول حاجه لازم الفود ايت ده يتاخد بيفور بريست فيد ليه؟ عشان يكون جعان ويرضى انه يدوب لاحظوا ده اول يوم اهو اول يوم عايز بس يدوب طعم الحاجه لو انت جربت نمط هيرفض. طب اول حاجه ثانيه خلاص دي فيها صغيره جدا جدا ستارت وسمول اماونت ليه؟ افرض حصل سايد افكتس افرض جاله افرض رجع افرض حصل الرجي تاكل اوت ما اعرفش لسه يبقى كانها تست كده بص اهو المنظر كده اهو تعالى استيل اهوت قبل رضاعه واعمل لي حبه سلاكتس كده ودي ايه تديله مع واحده بس شوف دي بقى اول يوم على واحده بس مع واحده خلاص طبعا هي هات ده اديها له هيرفض خلاص اوكي هحاول تاني هحاول تاني هيرفض معايا طيب بعدها كده هم كده ايه يوم كده ايه يعني اسيبه شويه فيبدا يجوع لازم يجوع لو هو رفض رضع مش عشان لما يجوع بقى هياكل الزلط لما يجوع بص لما يجوع معايا هقول ايه طب ما اجرب الموجود دلوقتي معايا فياخد معايا واحد بس يجوع بعدها بقى اقوم رضعه يعني اوكي اوكي طيب ماشي ادي اكيد بص دوت حبيبي كده كده الحمد لله عدى اول يوم في الويننج بخير تخيلوا ثاني يوم بقى في نفس المعاد خلاص اوكي اهو كده ايه بيديهم كده ايه بيديهم على ايه ثاني يوم بقى على فكره ثاني يوم بدا هو يعني ايه بقى احسن شويه في الاول ليه بدا كده يحس كده بالتوقيت ده من اليوم في كده حاجه بتبهجني معايا بقولها كده وخلاص يعني بس ايه بس بعدها برضع يبقى اذا يا جماعه لا ضرب فين في المحاوله خلينا ماشيين معاهم يعني خلاص من غير ما يحس كده النهارده بقوا على دين خلاص بعدها يرضع ثالث يوم او ثلاث معالق بعدها يرضع رابع يوم خمس معالق تك ايه اكيد بعدها كل يوم هيرجع عادي ما هو اصل هي قصه ايه؟ استمر كباستي بعد قد كده وبلد طبيعي ان بعدها هيشبع بعد كده بقى بص على ايه؟ بعد حوالي اسبوع 10 ايام اوكي؟ ايه ده؟ ده بياخد طبق سريلانكا بعدها يرضع يا ابني في مش مكان ازاي؟ وكده نجحت ان الرضعه كامله بقت ايه؟ بقت كلها ايه؟ كلها سريلانكا بعدين اوعى تغير استمر سريلانكا خلاص بعدها بقى ابدا شوف بقى انذر فيد خلاص وانذر فود ايتم ويبدا نفس الكلام بالظبط برضه جرادوال معلقه والاخر معايا معاك ايه؟ يبتدي يكسر جدا جدا لغايه بقى بعد لغايه ما انهي الوين بايه؟ باخر بعدين لو انتم ملاحظين ده عباره عن فيز ويننج از فيز التكس قد ايه؟ بقول لك كل ايتم عايز حوالي اسبوعين ثلاثه وصل ميبي وصل النهارده اهو كده جاب اسهال وقفت خلاص كل حاجه في وقت الاسهال صعب الحياة كلها وارجع من الاول تاني معايا اوكي مي بي بقالي شويه اذا القصه كلها شهور لازم اعرف اوكي انا عندي لغايه سنتين بس مين وايل كل شهر بيعدي لا نجحت بقول مثلا قبل ما اقعد معاك النص يعني تفرق يعني دول جايين خلاص مين عنده قد ايه؟ عنده سنه ايه الاخبار؟ بيرضع بص انا مش قلقان بيرضع قد ايه؟ بيرضع رضعه ثمانيه عادي جدا اوكي بيرضع رضعه الصبحيه بص اصحى من النوم عادي جدا جدا سنة عايش على ايه؟ لا عايش على رضاعة بس لا ده مصيبة. اخد قد مثلا سريلانكا ما ينفعش. إذا ما أنا ده ضرر عندي في الرضاعة معايا أوكي؟ ده سريلانكا لغاية سنتين عادي جدا جدا بالعكس سنتين. طب سنتين مش مشكلة. خلاص إنما أنا يهمني يكون لغاية سنتين كان بقى معظم أكله عبارة عن يعني إيه يعني فودز تاني مش إيه؟ مش مال. أوكي؟ يلا بقى نحاول نشوف الكلام ده هتلاقي كل اللي أنا قلته النهاردة على البورز موجود في البورز. أول أيتم إيه؟ جرادوال بروديوس. جرادوالي. معلقة. ادي اول كلمه خلاص اوكي ستارت وسبورت معلقه في اول يوم ثاني يوم معلقتين حاجه ثانيه رايت سيبريتي لاحظتوها هنا قلت ايه؟ قلت الاول سيبريت بس خلاص بعدها تبقى جرب واحد تاني مفيش حاجه اسمها ايه؟ يلا بقى نعمل بقى يلا بص هنا بقى كده سيبريت هنا بيض هنا فراخ مش ممكن بص ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه الفكره ان انا بقول وان ايتم بس اول حاجه خالص انا عايزه يعرف طعم يعرف طعم الاكل يركز فيه كده هيتلخبط الحاجه الثانيه افرض حصل صدق فاكس خلاص حصل ايه بص هو كده بدا يهرش ورا يا ترى بقى من الفراخ ولا من البيض ولا من اللبن ولا احنا خالص لو دخل ايتم ايتم وجرادوال حصل حاجه او ضرور ايتم ده واحد جديد يبقى اذا بقى بشرح كده كلمه رايت ايه كلمه رايت سيبريت خلاص اوكي جيفن بيفور بيرك فيز بيفور بيرك فيز بص ايه بص ايه انا فيكس التايم نفسنا بقى كده عشان ايه او تعاون شويه اه اوكي المعاد ده كده هو اللي فيه ايه اللي فيه الحكايه دي بس بعدها برده عادي جدا جدا من غير ما احس يا جماعه ببدا ريبليس حاجه باكل بره بعدها جيت بقى هما كده بقى بايه؟ سبون وكاب يعني ايه الكلام دوت؟ لو ما تيجي دكتور انت مطلوبه كويس اهو باكله اه بيعمل ايه؟ بياخد عصير برتقال ماشي كويس قوي بايه؟ ببرونه وحش ليه؟ انا عايز اعلمه طعم اكل جديد غير الملك وطريقه اكل غير السكر هو بيسكر طب ايه والبرونه دي بيقعد يبص فيها انا عايز معلقه ليه لان بعد كده هقتله مثلا رز بالبرونه مش هينفع عايز معلقه يعني لازم اسعد يقول لي يعني مش فاهم معلقه يعني خلاص ايه لان دي الطريقه تاكل بيها طب معلقه يا جماعه فانا عايز اعلمه يعني انا عايز اعلمه طعم اكل غير الملك وطريقه طريقه اكل غير الصفري. اذا المهم اول موضوع الموضوع هو السمول ده خلاص. طبعا اتراكتيف وي يعني برضو دي عايز اقف فيها شويه. وبرضو عايز اقف عند ايه؟ عند كلمه تشينجز. ابدا اسمعني، في حد يقول يعني لو هو رفض وغيره ولا يعرف حاجه؟ طب يعرف ازاي؟ لاحظ حاجه، انا بادئ امتى؟ 6 شهور وايه؟ ومستمر لغايه كام؟ لغايه سنه ونص سنتين. من 6 شهور معه طالع هنا ليه بقى؟ يعني بقى ليه بقى؟ لا بقى هو عايز يلعب وفاهم عدد الوان معايا، وهو هيبقى مش عايز حاجه خالص النهارده. طب عايز احايله؟ خلاص يلا كده بقى، بس المج يعمل مزيكا ولا حاجه، يبقى كده يبص على مكان شويه او مكان مش عارف بس على الاقل لو انا حاجه. اذا عايز اقول ان انت لازم تتعامل معايا وكلمت الدوبامين دوت خلاص، والا بص كده على فكره والا هتلاقي مشكله خلاص. تقول له بقى خناقه مش عايز ياكل يبقى كده. طب ما ينفعش، ما ينفعش خالص. حاجه ثانيه لو رفض غير، قول له ليزو ليزو خلاص. دي برضه صرامه جدا جدا، بس تغيرها ازاي؟ اصل حد يقول لي هغيرها ايه يعني؟ والاكل عباره عن ايه يعني؟ ما هو في سريلاك وفي مش عارف زبادي وفي مش عارف كذا. مثلا زي اخذ زبادي خلاص رفض ماشي اوكي، جرب حاجه ثانيه قول زبادي بس مثلا سيرز معاه كويس او مع عسل. مثلا زي خد سريلاك مش حابه، في 50 نوع سريلاك معاه كويس كويس كويس كويس، سريلاك بالعسل، سريلاك بالبار، سريلاك بالرز، سريلاك بالعكس، بس كله سريلاك. فاذا احنا يعني لو انتوا الناس معاه خلاص. انا يعني بص ايه اقرا كده حاجات انواع كده جدا جدا بالاناناس، وهو حاجات وحاجات انا ما اعرفش خالص يعني اقرا كده ايه جرب ايه دوت. لا في اطفال يحبوا اللي يحبوا الجربر دوت. اذا احنا مراعيين ان هم هيبقى لهم ذوق خاص في الاكل، وبالتالي لازم نراعوا الا ايه والا انت خسران. اوكي طيب نيجي بقى بعض الايه، بعض الرولز مهمه جدا جدا في اثناء الويننج. ها يو شود افويد، بص دوت هبدا عشان اشرح تحت الفوق. نمره 5 صوت وسبايسز، بلاش تدي اكل فيه ملح وسبايسز خلاص. يعني كده دوت يا جماعه في كده عادي، الام هي بتاكل خلاص ثم اكلها ابنها من قبل اكلها هي ويقولها بلا وقت. طب ماشي اوكي، انا مش مقتنع على ايه؟ على الاكل دوت اكيد فيه سبايسز كده وفيه ملح. طفله يلا المحصله كاسترايز وكولي. بقول لك كم مره كده واحده كده بتيجي في البرايفت يعني كل يوم سبت تبدا الواد ايه؟ الواد طول الليل يسرع كل يوم سبت فعلا حضرتك حتى ايه اهله صار الدكتور كده يعني خلاص. ايه القصه بقى؟ القصه طلع ان هم كل يوم جمعه ممكن يا جماعه الجمعه يخرجوا خلاص مش عارف مره مش عارف محاسب مره مش عارف في ايه، الواد ياكل معاه نفس الاكل يجي كل يوم جمعه كل يوم جديد عنده قاعد ولد والسبت جايتنا جايتنا ازاي؟ يبقى اذا انا بتكلم على الحاجات دي كلها طفل صعب حطها بارد. طيب برضه ممكن حد يقول ايه؟ اكل كده من غير ملح وحش قوي، ممكن بقى تحط كده يعني ملح نبدا حبه العام اناش اكل دي مش زي اكل ده انا اقصده يعني. طيب اللي بعدها اللي بعدها بقى منتهى الاهميه خلاص. افويد اكسسيف انتيك اوف فروت جوس خلاص. الام جابتك ايه دكتور؟ انا ايه مفهوم كويس قوي، ايه الاخبار؟ بتقول لي تقول لي ايه الصبحيه بقى بياكل عصير برتقال والظهر عصير جوافه والعصر عصير كذا كذا عاملاها كلها عصير. وهي فاكره كده انها كده عملت مين خلاص اوكي. ده فشل ليه؟ بص يا جماعه عصير ايه عصير يعني؟ فاهم سؤال؟ عصير ده فيه فات خلاص، فيه بروتين، فيه فيتامين دي خلاص، فيه ايرون، مفيش حاجه ده حب السكر اوكي، ما حب الفيتامين يا سيدي ما زعلش ما حب. بس في الاكل انا عايز بالانس دايت، انا عايز عصير وانس بس مره في اليوم. لو كله عصير ايه اللي يحصل بقى؟ تبقى تخين على الفاضي، فرحان كفو فرحان كفو فاكر ده هيفرق. بص ليه تخين كده قوي؟ وفي فين ليه؟ عنده انيميا مفهوم؟ ايه؟ اللي بعدها بقى اللي بعدها الصرامه جدا جدا. عايز اقف عند فين؟ معلش يا جماعه اللي بعدها هقول ايه؟ هقول نمره 2 خلاص؟ افويد جمله صح 100% اكسسيف انتيك ها؟ ها؟ اوف بريست ميلك اور فورمولا ميلك معايا؟ افتر كام؟ افتر كام؟ افتر مثلا سي 6 مانس يعني ممنوع مش ممنوع. دي قلتها النهارده قلتها انا عايز بعد 6 شهور ياخد بريست ميلك كتير؟ ما ينفعش. كده باخد ميه بقول لهم كده ليه؟ اللبن عينه على راسي بس ما عادش زي الاول. اول شهور كان بيكفيه دلوقتي هو بقى عايز مور خلاص. الحل عايزين ناخد اكل، ليه الاكل احسن من البيزنس دلوقتي؟ يعني ازاي؟ الاكل فيها بلد احط فيه كفايه كالوريز ده اللي عايزه. اوقات كتير قوي الام جايه قلت لها تبقى النهارده على فكره على سن مثلا سنه خلاص؟ اقول لها كده اكله من منين؟ اكل من بره، اقول لها كده هي ما اقولهاش حتى كم مره حتى، لا هو غالبا عايش على اكل من بره. ده كويس قوي. لا بياخد كله بريست بيت او مثلا اكتيف بار ده وحش. يبقى اسم دي معنى كمان كده ايه؟ مفيش داعي تدي حاجه مش كفايه. هو حلو بس فور 6 مانس ماشي. باقي الحاجات قلتها امبارح خلاص بالتفصيل ايه هي؟ عدوا يا ريت يا جماعه خلاص نتعلم ما نديش كوم خلاص قلنا حتى ولا زبادي خلاص الا بعد سنه. دي بقى جمله بقى العيال بقى تروح نايت ليه؟ الترند القديم قوي مع امهاتنا يعني وجدادنا الا الزبادي. الزبادي ده بديه من شهرين ده انت كنت تقول زبادي صغير يا جماعه ربنا صغير ما ينفعش الا زبادي خلاص. قلت ان احنا ريسنتلي لقينا اللبن الكومن خلاص والزبادي جاي بالكومن او رز اللبن حلو ولا ايه؟ جاي بالكومن. الكومن اللي قلنا عليه بقى ايه؟ قلنا عليه بروتين سترونج الرجن خلاص. لقينا كده الاطفال بوستكير بخاصه اللي هم عندهم فاميلي هيستوري لمين؟ لاي مرض اوتو ميون ديزيز لايك مين؟ لايك تايب 1 دايبيتس معايا مثلا زي حاجه الرجيك زي برونك الازمه مثلا. لو خدوا اتعرضوا لسترونج الرجن بدري لقينا كده بيعمل عندهم قلنا امبارح بيعمل عندهم سترونج اميون سيستم ادكشن وبيخليهم مور برون ان يجيلهم مرض ما يكبروا. لو عيله عاديه اذا فيهاش هيستوري ممكن نقبل ماشي ادوا كومن ادوا زبادي خلاص. بس الام يقول لي انا اخوك كبير عنده بروك الازمه انا هكتب بعض خلاص. ده مش عارف حد في الاسره عنده دايبيتس تايب 1 دايبيتس لا ممنوع ده في الكومن تبع سنه هنا بقول لها وده ده ماست لا ده هاون هنا غير هيستوري ممكن يعني ان هاون شويه خلاص الجزئيه دي المهم يعني. طيب اخر بقى حاجه هو افويد ايه؟ افويد هاير ان افويد الاكل اللي هو ممكن يعمل شوكينج يعني زي مثلا الليب والتاني عادة كده الام كده ايه؟ بتقعد تاكل خلاص؟ ثم كده ابنها ليب وزين خلاص؟ هي إيه متعوده انها تاكله الاكل بتاكله. طب ايه الليب ده يعني؟ خليني اسال تعالي لي اسال هو يا رب الام يعني ان يعني هي قلقانه عليه قوي احسن ليه ما يعرفش اسال ازاي؟ طب ايه اللي يحصل بقى؟ حد يقول طب في ايه يعني؟ ده عارف زي ليه؟ والليب ليه؟ فاهم؟ بتقشره بتقشره النهارده هي قاعده معايا خلاص بكره اللي حصل بقى بكره كده هو بيعمل ايه؟ بيسحب لا للبدايه وعلى الارض هو عارفها البدايه خلاص حب على ايه؟ على بوبو دخلت بقى فتحات فور بادي خلاص اوكي وكلابس وبنبص في القصه من غير ايمان خالص عشان ايه؟ عشان لف وزداني ازاي؟ حد انا اعرف المنطق دوت اذا الوليد الويننج لان هو عباره عن مش مرض ده عباره عن فيز عباره عن جزء من حياه عباره عن شهور في عمر البيبي بالتالي محتاج فعلا منها كده الدكتور طبعا قمت واتكلم معاك تجيبني اخيرا بقى خالص شوف بقى اللي جاي بقى لسؤال الامتحان اللي هي ادفع حته واكتر حته بصراحه مش صح كمان واكتر حته فيها تغييرات كل شويه دي بياكل ايه امتى خلاص مثلا عند اربع شهور عند اربع شهور مثلا الامتحان بتاعه اربع شهور ايرون بروفايل ستيل يعني يا جماعه ايه يعني السلاج بالعربي كده يعني خلاص خمس شهور ياكل شوف خضار كلهم بيعمل نوع كلهم بيعمل نوع في كده خلاص يعني شوف دلوقتي صراحه مهمه جدا الحقيقه ده الفاخر بس كل الاطفال بيجربوا بنحاول بتاعنا يبقى مفيده ليه؟ ان احنا بنعرف نعمل كذا حاجه يعني خضار مع فراخ مسلوقه خضار مع كذا غير بقى ايه؟ خضار يعني ايه؟ بطاطس مع جزر مع بسله اللي تديكي فرصه ان انت تشكله بالاكل بس المهم ان هو الحقيقه بعدها عند سبع عند سبع ست شهور خلاص يوجرت قلنا ديت ممنوعه لو ايه؟ لو بتكلم على حد عنده ايه؟ عنده فاميلي هيستوري وكذا كذا كذا بعدها ثاني حاجات طبعا الايج يولك طبعا مهم جدا سبايك بتاعنا على فكره بص ده عند 12 شهر خلاص موست ايه موست تيبل فود ار اي ار خلاص ار سويتابل بروفايدد ايه بروفايدد ان سمول اماونت وانا عايز اجيب بقى خلاص وسبيشالي كوك ليهم هم مطبوخه ليهم هم يعني ايه مثلا زي اللحمه لا مسلوقه قوي قوي قوي اوكي ما عليهاش كتير قوي توابل يعني هياكل اكل كم انا هاخد مثلا مجموعه فراخ مثلا اوكي اكل مجموعه فراخ مكرونه من غير صلصه كتير الفراخ لازم هي نفس الاكل بس يراعى يكون كميه صغيره ويكون نفس الاكل يا جماعه اشطب كده يرشوا على ايدنا على ام بي كده اشطبها ده هديها عباره عن حاجه مفكره بس من هناك اقراها مره خلاص مش هتلاقي في حاجه كده تعالى بس اقول حاجه زرع بس حاجه كده بجد بجد بجد دلوقتي الراوند جاي ان شاء الله الراوند جاي يلا طبعا الراوند ده صراحه يعني في كتير جدا خلاص المواعيد بتاعتنا عانوا معاها قوي خلاص لان هم كانوا عاملين الحصه على بس ده يا جماعه طبعا حصل الراوند ده ظروف خاصه جدا طيب الراوند ده ان شاء الله هعمل حصه مع مين؟ ها معايا هراعي يكون الحصه ليها معايا مورنينج خلاص ومعاد افتر هابس فايبس معايا بس فايبس حاجه خلاص تيك كير مش نافع غير ايه سبعه هقولها بس اوكي لو مورنينج معايا سبعه مورنينج معايا سبعه اوكي اقول بس اخد حاجه بس دلوقتي خاصة عندهم اطفال الراجل جاي دلوقتي اللي عندهم كوميونتي الراجل جاي عندهم مشكله في ايه؟ دول بتاع الساعه 12 عندهم فيزيتس فعندهم معاد 7 الصبح دول اوكي؟ وان كان برضه يعني بعضهم بيعرف يجي الساعه 12 اللي عندهم اطفال الراجل جاي خلاص؟ الساعه 12 في محاضره ده من غير غياب محاضره فاشله بصوا مع هذا عندهم معاد 7 الصبح يحضروا فيه خلاص؟ 7 الصبح او 12 معايا يبقى كل الناس معايا معادين لكل حصه اوكي لما خدت راي معظم الناس قالوا الاجازه بلاش اجازه خالص بصوا يا جماعه انا مع ايه مع كده انما همشي معادله دي في الاسبوع ثلاث ايه ثلاث مرات في الاسبوع خلاص علشان عبس اجازه انما عشان خاطر الاجازه فاضيها تماما الاجازه معايا همشي في الاسبوع ثلاث مرات في الاسبوع خلاص طيب في حاجه اخيره اطفال المعرض الجاي اوكي واحد صح اوكي اطفال المعرض الجاي انت برضو لسه ايه اوكي يا شباب ماشي كويس معايا اطفال المعرض الجاي يا جماعه ماشي بقى ازاي طبعا دول طبعا عملي ده قصه اخرى جبل اخر يعني وعندهم في الاسبوع ثلاث مرات يعتبروا امتى؟ اما 7 او 12 اوكي؟ يعني عارف براحتكم خالص انما هيجوا لي بقى ايه؟ هيجوا لي معايا يوم ايه؟